بسن التعديل يعني يعني عندها عندها سن من إن يعني سوت أسنان صناعية ثم لم يعجبها هذا اللون فغيرت لونا آخر يتناسب مع لون الأسنان. إذا سن مكسور أو كذا أو يربط بالربط به أو السن صاير لي جوه يأثر على يعني أكو حاجة مو أكو مظهر يعجبها والله عينها تصير زرقة عينها حمراء أدنودي شنو هذا كله تغيير لخلق الله. شفنا أصلحت سنها منكسرة بعدما أصلحت سنها أرادت لونا آخر يتناسب مع لون السن لون يصير لون السن شنو أبيض أبيض كله أبيض يكون فضي أكو إيش السن ون... أي أي أي يكون فضي شنو فضي تركيبة سن صناعية فضية مثلا إنسان قلع له ضرس فركب ضرسا فضيا فبدا له أن يغيره ذهبي لا ما هذا هو التغيير المسألة الربط الأسنان أو كذا إذا بالذهب يمكن نقيسه على أنف مال ابن عرفجة مال حرفجة اللي كان أنفه انكسر كذا خاص لأنه خلى له مال فضة فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي له من ذهب مو هكذا الحديث هذا فيمكن القياس عليها الأشياء الأخرى. نعم شيخنا انتقل بعدين إلى نعم الجراحة يعني شد الوجه قشر الوجه الجراحة التجميلية المتعلقة بالثدي تجميل ثدي الرجل تجميل ثدي المرأة بالله هذا ثدي الرجل يجون يا أبي غيره هذا موجود يعني الآن موجود في العالم فهو يدرس هذا الموضوع يعني أكو شيء والله بس عم يقول جون ثدي الرجل أشر شنو شيء لشو عنده ثدي ثدي عادة يعني من يكبر عادة ما يصير كذا شو بيسوي هذا؟ باقي حجايز طيب تغيير ثدي المرأة أيضا مو صحيح تكبير ثدي المرأة لا يجوز تغيير رفع الثدي تغيير لخلق الله هذا طيب بعدين تكلم على جراحة تجميل الجلد الجلد لو شلون تصبح جلدها تجميل الندبات الندبات في الجلد إزالة الوشم موجود يزيله لا الوشم ما حد هذا الوشم أنه يخلوه أحد هذا موجود هذا الوشم عند البدويات عند الأرضيات شلون يصير وببغداد بكثرة مثلا يلقط شيء هذا يطلع شوية دم ويجيب أكو مادة زرقاء زرقاء يعبيه هذا وقوية جدا سبحان الله هذا الرماد ما تنور يخلوه ما أدري يعني ما يروح فبعض اللي يجي يروح لازم يقش طرفة عملية يسويه يعني هذا الوشم يا شيخ يعني حكمه يجوز؟ لا يريد يتركه هو سوال هي يعني مو هو لا أنا كم بس يعني ابتداءه يا شيخ لا ابتداء لا ما يجوز هذا الوشم والوشر الوشر أكو هذا يدلكون الوجه بمادة تنعم الوجه وتوصل للجلد يعني توشك أنه تكشط للجلد هم النوع هذا منه طيب نتكلم على الوشم والندبات في الجلد المبحث الثاني شفط الدهون ايش شفط الدهون واحد سمين عمليه شفط الدهون والله هاي السمنه انا شفت اثار انه واحد شلون هل يعالج نفسه السمن فبيقولون ياكل قليل او ما ادري شنو او مو بالباكريه فقها فهل يمكن يقاس به إذا كانت هذه الشحوم تأثر عليه صحة نعم على القلب يمكن هذا كعلاج يصير يا شيخ وإذا كان تجميل فقط يا شيخ فقهاء الشافعية يجعلون من أعذار الجماعة السمنة الشديدة أنه إذا كان سمين سجل السمنة ويضره ذهاب إلى المسجد فهذا من أعذار ترك الجماعة لا شاهد مو لكون سمين السمن خلاه في حالة مرضية يتكلم بها مو من جهة هو لكون السمين بهم اسمان أقوى من الضعيف لا لا ما كل السمان يعني مو لأجل هذا هو السنة في الحديث ويكثر في آخر أمتي السنة أكو حديث موجود هذا ويكثر بهم السمان إيه هو هذا طيب نتكلم على شد البطن عملية شد البطن عملية تطويل القامة تطويل الأطراف كل هذا من تغيير خلق الله هذه تكبير بعض الأعضاء تكبير الساق تكبير المؤخرة تغيير خلق الله نتكلم على الحكم الفقهي لتكبير الأعضاء واستعمال الليزر والتقشير الكيميائي وحقن الدهون وإلى أن تكلم الجراحات التجميلية التقويمية، جراحات الحروق، الترقيع الجلدي وإنشاء. لا واحد ما الحرق مثلا، واحد احترق جلد هذا ما ممكن إلا فرد جراحات، هذا يمكن لأن مرض علاجي هذا. تطول في مسألة الجلد هذه، بعدين إعادة العضو المقطوع يمكن، إعادة العضو المقطوع بحادث، إعادة العضو المقطوع حدا، إعادة العضو المقطوع قصاصا، وهكذا لها إخلاف بها. نعم. وهي يعني إذا واحد قطعت إيده لكونه سرق جاء وانقطعت، هل ممنوع عليه أنه يعيدها بعملية جراحية أم لا؟ منهم من قال يعني هو قطعت يده خلص ما نلاحقه إحنا، فإذا قدر أنه إيده يعني يقدر يرجعها بكذا، يبدو لي الله أعلم هو العقوبة حصلت عنده. وليس يعني اللي عرفنا اللي بكرار الفقهاء بعد قطع اليد يجوز تعليقها في عنق السارق كعقوبة تعزيرية، لكن مو ما سمعنا أنه تأخذ اليد وتحرق وما تعطى للسارق أو تدفن فتركت قطعت يدها. فإذا جاء الطب قدر أنه يساوي أو بشكل من الأشكال أظن ما نقدر نمنع من ذلك، لأن الحدود أنه السارق والسارقة فاقطع أيديهما، هذا الحد قطعت إيده، ليس منها أنه أمنع من أنه يعيدها بعملية جراحية. ما من هذا يمنع؟ هذا بحث يا شيخ واحد شيخ بالله هو هذا هو يؤدي هذا التعليق ذاكري فقهاء كعقوبة تعزيرية. نعم. احنا بدنا نقول على التعليق اليد باقية مقطوعة، وإنما نقول هل يجوز لمن قص يعني قصاصا، يعني مو إلا سرق قصاصا، يجوز القصاص فيما دون النفس إذا أمكن القصاص بأنه قطع من المفصل فيجوز يعيدها. هاي برا شي يقول ذكر هذا يعني يقول المقطوع حدا ايه؟ ذكر حد السرقة وحد الحرابة ايه؟ قال إن هذه المسألة ايه؟ طرحها الفقهاء الأولون على بساط البحث الفقهي، ولعل ذلك لأنهم لم يطرحوها، لم يطرحوها هذا، لم يطرحوها، ولعل ذلك لأنهم لم يتصوروا إمكانية ذلك. اي نعم صحيح. أما في هذا الوقت فقد تناولتها بعض الأبحاث المؤتمرات الفقهية. اي اي يقول بالله لأشهر الأقوال. اي القول الأول أنه لا يجوز إعادة العضو المقطوع حدا مطلقا. اي سواء تاب مرتكب الحد أو لم يتوب، وسواء ثبت الحد بالإقرار أو بالشهادة. اي نعم. وهذا ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة. نعم. كما صدر به قرار هيئة كبار العلماء من المملكة العربية السعودية، واختاره جمع من الباحثين المعاصرين. نعم. منهم الشيخ بكر أبو زيد بن منيع ومحمد بن عبد الرحمن آل الشيخ. أيه؟ والشيخ مولاي مصطفى العلوي والأستاذ أحمد. الرأي الآخر. الرأي. الشيخ. الشيخ بكر أبو زيد مات قبل شهر. نعم. الله يرحمه. وقبله بأسبوع مصطفى الخن. أي مصطفى الخن. ومصطفى الخن. مصطفى القيم صاحب الكتاب هذا. اختلاف القواعد. اختلاف نعم رحمة الله عليهم. نعم. القول الثاني أنه يجوز إعادة العضو المقطوع حدا مطلقا، وهذا رأي اختاره بعض الباحثين في مجمع الفقه، وهو ما اختاره الشيخ محمد علي تسخيري من الشيعة الجعفرية. القول الثالث التفصيل، يجوز إعادة العضو المقطوع إذا ثبت الحق بالإقرار. أما إذا ثبت بالشهادة فلا تجوز إعادته إلا بأربع شروط: واحد أن يتوب السارق أو المحارب، اثنين أن يكون الحد من حقوق الله المبنية على المسامحة، ثلاثة أن يكون الحد من حقوق الله المبنية على المسامحة في الحرابة، مش السرقة، على المسامحة حدود الله ماكو بها حق مثل. الله وحق العبد لا يقول فيها حق العبد، اي حق العبد ليس غالبا، حق العبد اذا كان فيه الأدل الموجود هذا اخي في مساله القذف يجعلوا فيها الحقين وحق العبد اكثر او حق الله، ايش يعني من المسامحه بالسارق؟ لا حد الحرابه ماكو هذا الا اذا تاب قبل ان تقدروا عليهم، قبل ما نقدر عليه جاء تائب تقبل، بعد القدره عليه ما تقبل، لازم هذا السارق إذا المسروق منه عفى عنه قبل ما يوصل للقاضي الحاكم يقبل، أما إذا وصل للقاضي خلاص ما يقدر بعد. هذا شنو المسامحة؟ شنو أمثلتها بالله دي يقول ما مسامحة. ذكر عناوين، هو يذكر عناوين. نعم. ويذكر ينسب الرأي لمن هو ايه؟ الثالث الرأي الشرط الثالث أن تكون حالات الإعادة قليلة أو نادرة لئلا يتجرأ الجناح على الجرائم. على كل حال هو يعني محترم الأول اللي تبنوه أنه ما يجوز، لأن حتى يبقى العبرة وهي رادع للردع وللزجر والكذا، فالتدخل وإعادتها يعني هذا يروح الحكمة منها ويضعفها. لكن الرأي الآخر الذي يبدو لي هكذا، الحد مقدر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال اقطعوا أيديهما وتبقى مقطوعة ولا يجوز ولا يفهم من ذلك، فقطعنا أيديه. هل أن الفقهاء قالوا هاي إذا خرجت بعد ما يقدر هذا، بس قالوا يجوز تعليقها في رقبة السارق زيادة في التعذير، بس هذه ما قالوا، ما شفنا شيء آخر. العلة هي يعني الحكم هو القطع فقط، لا الظاهر من الآية الكريمة فاقطعوا أيديهما. الشيء الثاني زيادة قاله الفقهاء مو على زيادة على الحد، تعذير، والتعذير يجوز مع الحد تعذير، التعذير يعني فالشيء إضافي أو شيء بمعنى آخر. هاي المسألة، وهاي مو كلهم قايلها، أظن الحنابلة يقولون تعلق فيها. في هذه المسألة يا شيخ، باحث أمريكي قدم حول مسألة السرقة وأجرى أبحاثه على بعض يعني السراق، ففصلهم إلى عدة مجموعات، فأخذ بحثه نتائج بحثه أخذتها رابطة في العالم الإسلامي، والآن هي تدرسها تقريبا قبل 6 أشهر. وصل إلى نتيجة أن السرقة هي عبارة عن إدمان، بدايتها تكون ممارسة ولكنها مع الاستمرار تصبح إدمان، إدمان عند الشخص لا يستطيع أن ينقطع عنها مثل الشحاتة. فقال أفضل علاج وجده من الذي استعمله، أفضل علاج لهذا الإدمان هو بتر عضو من الجسم، يعني هذا دي قوة الردع والزجر، يخرج هذا الإدمان مع مجرد البتر. لا ما حد هذا مال إدمان وما إدمان، هو هذا يعني كتعديل، يعني إذا أول سرقة ما نتركها بعد ما وصل حد الإدمان؟ هو يا شيخ لا، أول سرقة لا يتجرأ أن يسرق ربع دينار أو يكسر حرص، يعني نتركها وهذا كافر، يعني مو هذا صحيح. يعني دا يدور، إحنا ما دنا نحكي إذا سرق أول سرقة وتكاملت الشروط نقول ننتظره؟ لا أنا قصدي أنه لا يصل الإنسان إلى أن يكسر حرص ويسرق ربع إلا ما أنه لازم يجوز يدمن ويجوز ما يدمن. يا أخي مو فرق شرط، يجوز قاطع طريق وكذا، ذاك اللي قتل 99 نفس أهلي من توبة، قالوا ما لك توبة، راح على الآخر قال له قتله، قال له ما لك توبة كمل 100 ها، راح على الآخر قال له لك توبة، ما لك دخل إدمان ما إدمان، الإدمان وعدم الإدمان في العقوبة التعذيرية. كشخص أول مرة في الجريمة التي ليس لها حد لا من الحدود ولا قصاص ولا ديات، تدخل في باب التعذير لأول مرة، قام هل هذا ما له سوابق، يوبخة كافي، لأن التعذير يبدأ من التوبيخ، من النظر الشجر، من الكلمة يقول لك كذا، إلى الحبس، إلى كذا، إلى الجلد، إلى شنو، إلى القتل، هذا كله تعذير. العقوبة التعذيرية التي الجريمة لم يأتي نص بتحديد عقوبة لها، وهي 6 جرائم الحدود وجرائم القصاص والديات، ما عداها كل معصية لله فيها عقوبة، هاي جرائم تعذيرية تسمى، اللي يسوي مثلا الغش يخدع يزور، كلها ما لها عقوبة محددة، القاضي حددها في ضوابط، هل هذا من أهل السوابق؟ هل أول مرة يتقدر بها إلى آخره؟ نعم شيخنا، ذكر القول الشرط الرابع عندها من قال بهذا القول أن يعيد السارق المال المسروق إلى صاحبه، وهذا رأي الدكتور وهب الزحيري. كل هذا كلام يعني بمعنى أنه تاب توبة نصوحة، لأنه هنا مسألة السرقة، هل على المسروق، على المسروق منه، على السارق من تمام توبته يعيد المال أو لا؟ ما هذا كلها اجتهادات وكلها يمكن. نعم. القول الرابع التوقف في المسألة، وهو ما ذهب إليه الشيخ تقي العثماني، محمد تقي العثماني، حيث قال بعد أن أكد عدم إمكانية إعادة الأعضاء المقطوعة الأيدي والأرجل، ولذلك فلا أرى البت في هذه المسألة حتى نشاهدها تقع عيانا. يعني مو سهل هذا، مو أمر سهل هذا، صحيح. يعني بيها معنى الافتراض وبيها معنى الكذا، ثم هذا أكو مسألة هي تبحث هذا المصاريف مال الجراحة، هل تتحملها الدولة؟ لا يجوز تحملها مطلقا. الكلام هنا هو يقدر يدفع فلوس يسوي نفسه، فيعني ما أشوف بها منع، يعني من أنه أمنعك منه. هذا إيش هذا؟ نحن يعني أميل إلى الرأي الذي أقول أنه له أن يفعل ذلك من كيسه الخاص، وعلى أساس أنه يعني حسب العبرة حصلت والحكمة حصلت، لأنه ضيع عيده وارجعها مهما يقول لا ترجع كالأول، وعبرة صارت للآخرين وهكذا. طيب أنتم في الفتاوى شيخنا؟ نعم. لما درستنا الفتاوى كنتم تقولون الرأيان متكافئان، لا أستطيع رجح واحدا منهما. في أجل يعني الآن أقول أميل إلى أنه واحد يترك وهذا. نعم. ليش؟ لأن ما لازم بي يا أخي. يعني ما اسمه، ولذلك المالكية عندهم ويعني قولهم ضعيف، أنه إذا عفي عن القاتل العمد، أهل القتيل عفوا عنه، يقول مع العفو يجلد 100 جلدة ويحبس سنة تعزيرا. هذا تعزيرا، يعني ما أشوف زيادة، هذه ما بس هم قالوها. أهل الشرع جوز لأهل القتيل أن يعفون، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من معروف وإدانة بالإحسان. فبعد ما الأهل عفوا عنه لسبب ما، أجي أجد 101 سنة؟ لكن قد يقول قائل يا شيخ فاقطعوا أيديهما نكالا من الله، والنكال لا يتم بإرجاعها مرة أخرى، فالنكال يبقى. لا لا، النكال عقوبة بقى مو دائمة، بس ماكو توبة شنو تبقى؟ يبقى مطارد؟ لا، ما هذا نسد باب التوبة. توبة مقبولة ما لم يغرغر في هذا في حقوق الله، ما الآدمين تبقى مع التوبة لازم يتحلل منها، هاي ما بيها شارة. لكن بعض الأحكام يا شيخ في بعض الأقوال تبقى حتى مع التوبة، مثل ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فالبعض في الدنيا يا أخي شنو أبدا؟ هذه يجعلها الأبدا مو راجعة للتوبة، ولا تقبل لهم شهادة ما داموا هم ما هذا. أيوة، فإذا تاب فلا نقبل له شهادة حتى وإن تاب. لا، هذا موجود هالقول هذا، لكن هذا الآخر التوبة تجمع التائب من الذنب ومن لا ذنب له. على كل حال المسائل هذه الاجتهادية مقبولة، لكن الترجيح يمكن فيها. نعم. هذا شيخنا رجح القول الذي ذهب إليه المجمع، وهو المنع بوجه ما دا أقول لك أنا هذا. قوة الأدلة، اثنين أن في هذا القول تحقيقا لحكمة مشروعية الحدود، يمكن هذا. ثلاثة أن في القول بإعادة العضو المقطوع حدا فتحا لباب التحايل على تنفيذ الحد وتقليلا من هيبة. إيش تحايل؟ تحايل أنا أقطعها، إيش تحايل؟ يعني أنا دا أقول لك أما ما للحكمة، الحكمة حصلت بقطعه والناس زي يشوفوه. طيب هل يصح يا شيخ؟ على كل حال رأي المجمع هذا قوي ومبرر وكذا، والأصل أن السارق اللي تقطع إيده تبقى مقطوعة، لا سيما في الزمن الأول ما يعرفون ما هي الجراحة. طيب يا شيخ، هل إذا بعض عندما يقطع عليه يقدر مثلا بعض يشعر بالألم، هل هذا يجوز؟ شنو يخلي الأخذ حضريها؟ يقولون أن تقطع حضر هذا ويكوين الجرح حتى لا يندمر، يضرب إليه إبرة بحيث لا يشعر بالقطع ولا يحس به، أم أنه المشروع أخي هو لأجل شنو يحس ما يحس؟ أنا أقطع إيده، نعم أخذ له أقطع إيده وتقول له هاي إذا كنت هاي حبك يعني الألم غير معتبر كيف لازم ما لا لا أخي ده يقول لك لما من لما تقوم بالقصاص تحد السكينة مو من ذبح فليحسن ويحد شفرته، إذا المقصود هو فقط تقطع رقبته مو تجيب لك فد سكينة عمية تجر هيك وتخالف هذا عذبت أكثر. طيب يا شيخ، بناء على هذا السؤال، قبل ما يقتل يخدروه ويقتلوه؟ لا لا، ماكو هيك تخدير، لكن أنا أقتل القتل المعتاد، إذا بالسيف أحد السيف، مو أجيب له سيف أعمى، لو أجيب فد واحد ما يعرف تلجف إيده ويظل يجرجر في رغبته. أنا والله شايف هناك بالسعودية جاب واحد فد يريد يسوي القصاص، هيك اتذكر في يعني سنة اول راح هذا، فواحد لك شو صاير هذا، يعني هو يخوف طويل ذره اسود هذا وياخذها ومقعد لهذا وينخسه من ورا، يقول هيك لما ينخسه شو يسوي؟ يريد هذا يوخر النخس، ضرب هذا بالسيف ودحرج راسه. هذه الصوره سنقلها في فرنسا وشنوا هجوما على السعودية بسببها. ليش؟ يعني عندنا. أذا ليش من الكلاس؟ والسنة والسعود تالي رفعوا القصاص تالي رجعوا عليه على الإعدام لغوا الإعدام نعم. ثم رجعوا عليه الآن الآن في أوروبا أي نعم بأوروبا وأمريكا تكلم عن مبحث الفصل الثالث جراحة اليد وذكر فيها علاج العيوب الخلقية بالجراحة مثل التصاق الأصابع التصاق الأصابع والأعضاء الزائدة يعني الأصابع الزائدة ثم انتقل إلى جراحة تجميل الأسنان زراعة الأسنان تركيب الأسنان السلام ورحمة الله وبركاته تقويم الأسنان تلبيس الأسنان كل شيء إذا كان علاجي أو لتقوية العضو يجوز أما من باب التجميل فقط وليس فيه خلل ولا عيب يدخل في تغيير خلق الله نعم. ثم تكلم على جراحات تقويمية عضوية مثل جراحة الوجه والفكين والجمجمة جراحة الوجه جراحة زراعة الثدي علاج البهاق وما يشبهه طيب ثم انتقل إلى الجراحة التجميلية المتعلقة بالجنس جراحات تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر لا يجوز هذا أكبر تغيير خلق الله تغيير الكل هذا تصحيح الجنس علاج الخنثى علاج الخنثى والله هذا يعني بها احتمال بأنه هذا لابد يعني خميب خنثى لا ذكر ولا أنثى لابد في حالة من الحالات إذا أمكن هو ما غير رجع إلى حالة معينة رجع لها لكن كانت بعض الحالات يعني بعض الحالات يكون الأنثى غالب عنده. هو عتراجع إلى هالحالة. هالحالة ماكو إجبار إلى. ليس الحكم الغالب. لا هو شنغب مو بعضنا صفات غالبة عليه يعني ما نشوف بعض سبحان الله فالشباب كأنه أنثى في كلامه في كذا في ولذلك أنه لا يدخل الخناثة على البيوت ما هذا وفي هناك حديث. هلا هؤلاء لا. جراحة تجميل الأعضاء الجنسية دخل بأشياء تجميل أعضاء الذكر وتصحيح فتحة البول وعلاج انحناء الذكر وتكبير الذكر وتجميل بالإضافات الصناعية تجميل أعضاء المرأة ثبت غشاء البكارة إيش؟ غشاء البكارة ليه؟ يقول الحكم المطلب الأول ثبت غشاء البكارة عنوان هكذا يعني ما بعض غشاء البكارة يأتي شديد يعني حكم ثبت الغشاء غير المثقوب حكم ثبت الغشاء الغليظ حكم ثبت الغشاء لعلة مرضية الرتق العذري جراحة المهبل تجميل الأعضاء الأخرى الحكم الفقهي لهذه الجراحات ثم تكلم عن النتائج وذكر الضوابط الشرعية العامة للجراحات التجميلية ذكر هنا ضوابط شيخنا ما ذكرها واحد اثنين ثلاثة أيوة الآن 628 نقل الرحم يا شيخ لا يجوز هذا لا يجوز هذا الأحكام الجراحة التجميلية دكتور صالح الفوزان صالح محمد الفوزان مش هذا بس الدكتورة من بيت الفوزان ها الضوابط العامة يا شيخنا ذكرها قال أولا ألا يكون في الجراحة تغيير لخلق الله وقد تقدم أن ضابط التغيير المحرم إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة نعم وهذا يتناول تغيير الجسم أو بعض أعضائه لطلب زيادة الحسن أو التنكر أو التعذيب ولا يدخل في التغيير المحرم الجراحة لعلاج الأمراض والعاهات والتشوهات إيه مو قال المعهودة تغيير خلق الله مو المعهودة مو معهودة هكذا في خلقة معهودة معهودة ليخرج ما غير معهود إيه ما اثنين أن يترتب على عدم إجراء الجراحة ضرر حسي أو نفسي ثلاثة أن لا يكون في الجراحة غش أو تدليس بإظهار الشخص بخلاف واقعه كإظهار الكبيرة صغيرة ونحو ذلك أربعة ألا يكون المقصود من إجراء الجراحة تشبه المحرم بالكفار أو الفساق سواء كان التشبه أو تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل سواء كان التشبه بعموم الكفار والفساق أم كان بشخص معين خمسة ألا يكون في الجراحة تشبه الرجال بالنساء أو العكس ستة ألا تستلزم الجراحة كشف ما أمر الله بستره من العورات إلا لضرورة أو حاجة معتبرة سبعة ألا يكون في الجراحة إسراف محرم وذلك إذا أجريت الجراحة بتكلفة مادية عالية بالنسبة لمن أجريت له دون حاجة معتبرة ثمانية ألا يترتب على الجراحة ضرر أو تشويه أشد من الضرر أو التشويه المراد علاجه أو إزالته تسعة أن تكون المواد المستخدمة في الترقيع والحقن ونحوهما طاهرة ويحرم استخدام مادة نجسة إلا للضرورة ويضاف إلى ذلك الشروط العامة للجراحة الطبية وقواعد دفع الضرر ورفع الحرج خاصة ما يتعلق بالموازنة بين المصالح والمفاسد، ثم انتهى إلى توصيات ذكرها. جيد، خوش بحث هذا. طيب شيخنا، الرجل مستوفي الموضوع ولا بد ذكر بأدلة بالواحد من النقاط، كتاب جيد هذا الحقيقة. جزء واحد هو مو هذا؟ هذا مجلد واحد. نعم. ايش اسمه هذا؟ الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة طبية مفصلة. نعم. أنا اشتريته من المعرض. هذا الكتاب. الشيخ عبد الله. يا شيخنا، بعض النساء إذا لم تكن مرضع فإن أداءها تضمر. يصيبها ضمور غير المعتاد، فهل في هذه الحالة يعني يجوز لها تتخذ يعني؟ والله موجود في الشيء له تعلق مسألة المالكية، يعني أنه يجوز للمرأة أن ما ترضع الطفل خوفا على وضعها في ثديها وما أدري إيش، وتعطى للمرضعات. فمعنى ذلك إذا أرادت المرأة أن تحافظ على هذا تفعل بشيء مباح كدهونات او اكل معين او كذا، يمكن لا باس به. اما تتدخل عمل جراحي ما اظن هنا المساله تستوجب تدخل جراحي. لكن اذا هناك فد اشياء ادويه خارجيه او تعطي ولدها للمرضعات كما لو تعطيها الى مرضعات في الباديه مو بالحضر، او هناك الهواء جيد، الاسباب يمكن. اما التدخل الجراحي للثدي وكشف عورة المرأة وكذا، ما لا أرى أن هذا مبرر لمثل هذا الفعل، بل يدخل أو يقرب من الدخول في تغيير خلق الله. الذي وجد لكشفها برص. نعم، ما هذا يعني عرضت نفسها، ما كشف. التي عرضت نفسها تزوجها النبي، فعندما وضع ثيابه وجد بكشفها. ما شايف هذا الحديث مرة؟ صحيح. شفت هذا؟ يعني حديث صحيح. قال الحقيقة. رواه البخاري أو كذا. لا ما اشوف صحيح. لا بس اختلفوا هل يعني الحديث باقي هنا طلاق ام تصفيه؟ الحديث صحيح. صحيح. خلص هذا. خلص طلق هذا. مو؟ ايوه طلق. ما خلص. هو يؤيد هذا، يؤيد كلامكم. هو طلق خلص عليه. ما فسخ. طلاق شيء والفسخ شيء. إذا الإسلام هو شنو؟ يعني من شروط هذا الخطبة، لماذا الخطبة؟ الخطبة لأجل هالمسائل. هل رأيتها؟ هل رأيتها؟ فيقاس يعني رأيتها يعني الأشياء التي أنت تتابعها، لك أن تسأل تدز أمك تدز أختك مرة تدز مرة تسألها تشوفها وهكذا. طيب شيخنا، هل يعود على من دلس عليه؟ لا، ماكو تدليس ولا أول ولا ثاني. ليست سلعة. طيب، وفي البكارة حتى لهذا؟ نعم، ماكو شيء. لا لا ماكو شيء. ما يريدها يستر عليها ويطلقها، لأنه زوال البكارة ثبت طبيا أنه قد تزول بدون الوطئ. صورة أخرى، مش زوال البكارة، خليها معلش، زالت بجريمة يعني. لا لا معلش، اعترفت له بهذا. صورة أخرى شيخنا، اعترفت بهذا أمامه أجزاء من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. خلص انتهى الأمر. يريد يقمن حد يجي بأربع شهود تحولت الى ذكر مثلا. هنا هل يرجع؟ لا، ما اقصد. طيب اكتشف فيما بعد انها تحولت ذكر. يطلق الذكر. هذه وقعت شيخنا، هذه وقعت واصيب بجنون. لا وقعت، هذه واقعة. وهي؟ انه تزوج شخص امرأة على انها امرأة. نعم. وكانت يبدو انت مشكل. النبي مات. كنت مشكل. نعم تمام، هذا هالحالة. نعم، يقدر يفسخ النكاح، يقدر يطلق. فسخ النكاح يمكن هنا أنا أقرب من الطلاق، لأنه لم يتم النكاح أصلا. إيه يعني فسخ يمكن هذا. جن رجل في القصة حصلت والرجل شيخنا. مسألة أخرى، إذا تزوجها على أنها بكر يعني لم تتزوج، يأخذون بهذا الشرط أخي الحنابلة والشافعية من تزوجها على أنها بكر، تزوجها على معنى أنها كانت تتزوجها. أي ما أدري يعني إيه فسخ هذه كلها. مسألة غشاء البكارة يعني قد تزوجها. أدري ماكو هنا تدليس أخي، قلت لك رأي الحنفية ضيق بهالمسائل. عجيب حتى في نعم الصورة. ما هذا ما تتطلق البقية الحنابلة الشافعية والمالكية يمكن أيضا عندهم، بس الحنابلة عندهم هذه مسألة خيار العائد، خيار البكارة، خيار مدري شنو إلى آخره، عندهم يفسخ النكاح بعيب موجودة في المرأة، عندهم هالأشياء هذه يساووها بالرجل. كلها الزوجة وذا يريد هو يعني يتحقق من ذلك تقرير طبي مثلا خالية من الأمراض، أشياء أخرى هو ما يقدر يعرفها، يقدر يرسل أمه أخته من النساء تعرف فيها منها أشياء ما يعرفها هو، كلها يقدر يسويها. القيسة هل لا رأيتها مو؟ لأنه الممكن للخاطب أن يرى وجهها، أما مو من يقلبها يمنى ويسرى هذا. فإذا هو ما سوى هالأشياء هو يتحمل أصلا، هذا هو اكتبها بالسمعة، اكتبها بالكذا مثلا، اكتبها أنه هل هي صالحة تصلي ما تصلي، كان يمكن بس يسأل على هالأشياء، هذا ما مخفية، الأمور الأخرى ما تهمه، هذا يقدر. أما إذا يريد يلح خلي يستخصي. ولذلك أكو خطبة قبل الخطبة يتأكد بالهشان ثم يتقدم للخطبة، وحتى بعد الخطبة إذا تبين له شيء فاته يقدر يتراجع عن الخطبة. والفقهاء كلمة وأنه ما أعطاها لها أثناء الخطبة شيء، ما هذا حكمه؟ قال حكمه حكم الهدية، حكم الهبة، فإن كان أعطاها هي على أساس من المهر وهذا فسخ يرجع عليه، إذا لا أعطاها هبة بكون صارت مخطوبته وكذا ثم تراجع عن الخطبة يطبق عليه أحكام الهبة. فهذا كلها مذكورة. فإذا أنت قصرت مو تجي تتشبث عاد، الشرع أعطاك هاي رخصة لك أن تتأكد ممن تريد أن تتزوجها، وقال لك حتها يعني أشار إليك تنكح المرأة لمالها لحسبها لكذا لدينها، فرفر بذات الدين، هذا اللي أرسلك به، وما منعك أنت تنكح المرأة لمالها نسبها لجمالها، ما منعك من ذلك، لكن فضل لك ذات الدين. فإذا أنت رضيت ذات الدين وجميلة ماكو مانع، لكن مو أنت إذا تريدها هي على أنها جميلة طلعت قبيحة أن تفسخ، لا أرشدك أنت احرص على ذات الدين. أما إذا أنت رضيت مع كونها ذات دين جميلة لا بأس، هذا راجع لك، متدينة ومن حسب ونسب لا بأس، غنية مع أنها ذات دين لا بأس، لكن إياك أن تترك الدين ذات الدين وتدور فقط على المسائل الأخرى التي يمكن أن يتزوج المرأة لأجلها. فإن فعلت فأنت وشأنك، ما أخذت بهذه النصيحة النبوية، قال فاضفر بذات الدين تربت يداك، هاي تقال لمن يريد يفوت شيء ثمين عليه. طيب إن ارتدت يا شيخ هذا هو أن يرجع بالمهر لأني فوتت علي الحل بينهم، لا لا بردتها فوتت جواز الوطن، لا لا هنا تعاقب وكذا وما إلى ذلك، يعني عقوبتها كذا. الحنفية قالوا إذا ارتدت المرأة تحبس لئلا تكون هذه وسيلة لأن يفرق بينها وبين زوجها، يفرقون بين ردة المرأة وردة الرجل، الرجل يستتاب فإن مثلا يقتل، المرأة لا، يقول لك هاي تحبس خوفا من أنها تتخذ الردة صارت ذريعة لفسخ النكاح ثم بعد ذلك ترجع للدين، فظل محبوسة. لم تكن متزوجة. نعم. غير متزوجة. ارتدت غير متزوجة. شلون؟ إذا ارتدت غير المتزوجة. لا هي ما لها شيء. تقتل. بس هم فرقوا. هم فرقوا. فالظاهر كلامهم يدور حول مسألة متزوجة لأنه يدخلوها بأنها تتخذها فرد ذريعة. وتتخذها ذريعة المتزوجة مو لهذا. لكن الصواب الحديث صريح، من بدل دينه فاقتلوه، ومن هذه قد تشمل النساء والرجال في قرينة الأحكام. طيب يا شيخ هذه المسألة متفق عليها عند الإمام والإمامين، يعني عند الأحناف جميعا، مسألة عدم الرد بالعيوب إذا هذا يقدروها، بس العيوب التي من أجلها المرأة تطلب الفسخ يتوسعون بها، الإمام محمد بن الحسن يتوسع يقيس عليها، ما يقفها عند الرتق والفتق والبرص والجنون، يذكر أشياء أخرى أيضا غير هذه. طيب يا طيب يا شيخ لو تزوجها فاتضح أنها لا تصلي يعني عيب في الدين، لا ليس عيبا في الدنيا كده. لا لا لا يحملها، صارت زوجة كان عليه أن يتشبث ويعرف مدى تدينها، أما وقد تزوجها وهي عند هذا النقص فحاول عاد ينصحها وكذا إلى آخره. فإن نعم فلق كيف فعل، ماكو فسخ، فلق ماكو فسخ. لكن هل يجوز له أن يعيش معها وهي لا تصلي مثلا؟ أدري يعني يقبلها ستقوم مو رأسا، هذا ينصحها يوجهها يصبر عليها، يعني ما دام هي مقرة مو كافرة مو معاندة، لو مرتدة ما يصير تستتاب، وإذا هذا ما يبعد هذا، لأن لا يجوز للمسلم أن يتزوج مرتدة، يجوز يتزوج نصرانية ويهودية لكن لا يجوز له أن يتزوج امرأة مرتدة كانت مسلمة وارتدت بعد، ما يجوز، ما يصير مدحن إلى المسلم. واضح يا شيخ. لكن في مسألة الصلاة يعني هل هو أن يجبرها على الصلاة يعني؟ ماكو يجبرها، لو يطلقها لو يصبر إلى أن يصلحها يأمرها. الله قال مدح أحد أنبياء وكان أهله وكان يأمر أهله بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة. ما يجلس أيس منها، ما تبقى هالشكل يطلقها خلص، هذا هو. هي كسلانة من الصلي مو معاندة. إيه. لكن إذا كان واحد رجل هل يزوج شخص ما يصلي، أنا في رأيي هذا ما يزوج هذا. ليس كفءا. فإذا مو بس كفءا أخي، هذا عند بعض الفقهاء يجعل هذا من الكفر. ليس بين الرجل والمرأة إلا ترك الصلاة، بين المسلم والرجل لا ترك الصلاة إلى آخره. ولذلك اختلفوا في تارك الصلاة هل يقتل حدا أو يقتل ردة، يعني يومها الخمس صلوات إذا أصر عليه يقتل، منهم من قال يقتل ردة يعني باعتبار مرتد، أو يقتل حدا يعني كعقوبة مقدرة عليه لتكاسله عن الصلاة. وهذا ابن القيم لفت بحر طويل في هالمسألة في حكم تارك الصلاة. طيب شيخ ماذا ترجحون لو ظهر أنه قاطع صلاة بعد الزواج وبعد الدخول؟ يظل يصبر عليها وكذا، وعادة باللين والرفق لا سيما في زماننا هذا المجتمع والكذا، فأساليب إذا يأس إلى درجة اليأس يفارقها خلاص روحي خلاص يعطيها حقها. العكس الرجل هو الذي قاطع صلاة. أي نعم هنا مسألة الحقيقة يعني تنصح وكذا كذا إلى آخره، وإذا كان هناك حكم شرعي يمكن يعني اللي رجح وأراه إذا كان هناك قاضي يحكم بالشرع الإسلامي ورفعت المرأة أمرها إلى القاضي بأن هذا تارك الصلاة ومستمر ومعاند وكذا وأنا أطلب التفريق من هذا الغرض، أرى هذا فالسبب لإجابة طلبها، لأن ترك الصلاة هذا مختلف في كفر صاحب التارك هذا. لا هاي صلاة بس، لأن هذا اللي جاب ليس بين المرء بين الإسلام وترك الصلاة، بينما شرب الخمر حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل يكثر اسمه عبد الله الحمار يؤتب ويضرب الجلد، النبي كان يضرب بالنعال بالكذا، فكان أحد الصحابة قال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك لرسول الله، قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، مع أنه الحديث لعن الله شارب الخمر وكذا. لكن إذا تأذت زوجته من هل لها أن تطلب الفسخ؟ إيش أذى؟ بسبب شربه للخمر. ماكو هذا الأذى مع الضرر، للضرر ذكر ما تتضرر منه بالضرر أو الضرب إلها أو مخلا إلى آخره، وليس من ذلك أن تضر يغسل حلقه هذا جامع. الضرر هو ما أما ضرر يعني بدني كالضرب مثلا أو كذا ضرر بالبدن أو ضرر معنوي، ولذلك المالكية يقولون من الضرر أيضا أن ينظر لها شجرا خنجر عليها تحس أنه ده يبغضها كذا، يقول هذا ضرر. المالكية متوسعين في المسألة في الفرق للضرر أكثر من غيركم من الحنفية وغير هذا. والحنفية مثلا غير الحنفية إذا فارقها زوجها وغاب ما يعرفون منه، الزوجية يقول تصبر إلى أن يموت أقران زوجها، أقرر زوجها عمره 80 سنة يا الله عند ذلك يشون هذه قال ابتليت فلتصبر. هل يشمل الضرر أن تعير به كأن تقال أن زوجي السكير أو أبنائها؟ ما صار هذا التعيير في الوقت الحاضر. هاي اختلفت الأعراف. هذا اختلفت. قلت لك هذا الضرر المعنوي يختلف باختلاف العرف. فهذا إذا في بلد يعني حتى في زماننا يعني أنا أذكر في بغداد يعني كان الذي يعرف هذا يشرب السكر يصير أضحوكة للأولاد يرموا بالحجارة هاي سكران سكران سكران بقرين يضحكون عليه. الآن أصبح يس هذا فالشيء معتاد يعني. يا شيخ الذي يتعمد إغلاق المنبه يعني هو متعود على النهوض لصلاة الفجر على المنبه أو الجوال تعمد في يوم من الأيام إغلاق المنبه حتى لا يصحوا لصلاة الفجر لا لا مو صحيح هذا هذا أنه ينوي ويقصد ويعزم على فعل المنكر يعني هنا بيعزم ولذلك العزيمة شنو هذا أكو حديث إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار متمام زين المقتول ليش لأنه كان قاصدا قتل صاحبه كان حريصا أو حريصا يعني خلص هو ما عنده منع اللي منع أنه ما قدر يقتله يعني نيته هنا صارت تنزل منزلة الشيء الملموس وإلا في الأصل عفى الله عن أمتي ما تحدث به نفسها هنا مو حديث نفس صار عزم وتصميم وفعل كل ما في مقدوره ومع ذلك ما قدر يقتله فيعاقب هو ذاك قتل فعلا الجريمة وقعت منه لكن الثاني المقتول كان عازما ومصرا ولكن لم يستطع قتله لأمر خارج عن إرادته فتساوى الإثمان. وفي الحديث أيضا واحد عنده مال واحد ما عنده مال اللي ما عنده مال يتمنى لو عنده مال لفعل به زكاة وكذا كذا الآخر قال لو عندي مال لفعل فيه المنكرات بالوزر سواء مثله يعني عندنا قاعدة عندنا الناوي بالخير يعني والكذا إذا كان عنده نية فعل خير ولكن لم يستطع الفعل الخير لأمر خارج عن إرادته ويدل على ذلك في غزوة تبوك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة رجالا هم معنا في أي مكان نزلنا قالوا معنا يا أصبهم في المدينة قال نعم منعهم العذر لأن كانوا عازمين راغبين أنه يخرجون لكن العذر ما كان عندهم دواب يركبونها لأن بالحديث أنه كان يجون فقال يا رسول الله أعطينا داب أمرنا ما عنده لا أجد ما أحملكم عليه ما أحمل تولى عنه وعيونهم تفيض بالدم فالنية إذا من هذا شيخنا الحديث نعم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة حسنة مصرحة لكن إذا هم بسيئة وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم يعمل لم تكتب لكن بس الهم وحدة أدري الهم وإذا تركها من جراء الله تكتب حسنة أدري لكن إذا مجرد الهم الذي لن يصل إلى درجة الفعل من فضل الله تعالى هذا الهم من جهة الهم للحسن للخير يؤجر عليه الهم لفعل الشر ما يذب عليه ما يذب إلا إذا وصل إلى درجة أنه عازم مثل القاتل والمقتول الأسباب كلها أخذها لكن ما نعمل الهم هذا مثل حديث إذا التقى المسلمان التقى المسلمان وكذلك أكو واحد المسألة مال الذي تدحرج الصخرة وسدت حد كذا وواحد كل واحد واحد منهم قال أنا عرضت إلى امرأة وردت أن أجنديها فلما كذا قال تتق الله ولا تفض الخاتم ولا تفض الخاتم فرجع خوفا من الله خوفا من الله رجع هذا هذا من أعظم الحسنات من أعظم الحسنات أدري لكن الأعظم اللي تدحرجت الصخرة لبر الوالدة اللي علقها في الزنبيل ومدل إيش كذا فهذه القاعدة النية لها أثر كبير من جهة تحصيل الحسنات بالدرجة الأولى ولذلك حتى إذا أكل الطعام وينوي فيه أنه يتقوى على بقاء وقيام بالعبادات يؤجر على اللقمة التي يأكلها. لكن بالسيئات ما يجاز عليه إلا إذا وصلت الهم والنية إلى درجة أنه استنفد راد ينفذها لكن ما قدر لأنه لأمر خارج عن إرادته ما يعاقب عليها. ما يعاقب عليها هذا من فضل الله تعالى بدليل حديث عفي عن أمتي ما تحدث به نفسها، يعني بس حديث نفس ما وصل إلى هذه الدرجة التي يعني ما قدر يفعلها لأمر خارج عن إرادته بدليل هذا القاتل والمقتول في النار. نعم يا شيخنا، الذي يبيع الصليب للنصارى ما حكمه؟ ها؟ يبيع الصليب يبيع الصلبان للنصارى لا يجوز هذا. بس ما حكمه يا شيخ؟ يعني هل لا يجوز كده؟ هل هو معصية أم كفر؟ معصية هاي لا شك فيها، أما الكفر هاي مسألة ثانية. دا نشوف شنو دا يسويها ليش دا يعظم الصليب يرى لا بأس، مو هاي مسائل. أو أنه حداد أو نجار أو صايغ دا يسوي في الشيء دا يطلب يأخذ أجر منه ما له دخل، هذا يرتكب معصية كبيرة. أما أنا أقول لا شكوا به، هذا صليب أو منار أو مدري شنو أو أذان كلها سوى نعوذ بالله، هذا يعني قريب من الردة أو يرتدي. القاعدة أخي إحنا ما نأيد الباطل، لا نفعله ولا نؤيده ولا نعين على وقوعه ولا نمدحه ولا نرى به، وعلينا إزالته إذا استطعنا إلى آخر الأشياء فيها. قال الصابر كل نوع من أنواع التأييد القولي أو المعنوي أو كذا بأي شيء فيه رضا لذلك، بس ترضى تقول زين هذا بارك الله فيه زين سوى كذا وهو منكر لا يجوز أن يفعله يأخذ به، يحذر المسلم من ذلك. إن كان التأييد بالسكوت مثلا؟ نعم. قلبه إذا حبه ما يغير المنكر، من رأى المنكر فليغيره، إذا ما يقدر بقلبه شلون بقلبه؟ يكره. إذا كان في سكوته تأييد مثلا؟ نعم. إذا كان مو السكوت عند الحاجة بيان قواعد الفقهية، ها؟ السكوت في معرض الحاجة يعني في وقت نحتاج إلى أن نعرف رأيه وسكت، فالسكوت هذا يقوم مقام البيان ونعرف على ماذا يدل بالنسبة للظروف والمحيطة. ولذلك الولي إذا قال للبنت أريد خطبك فلان ماذا تقولين، قالوا الفقهاء سكوتها يعتبر رضا، لأن قرائن الحال تدل على أن السكوت من هذه البنت محمول على الرضا ولم تصرح خجلا وحياء. كذلك إذا تساكت في معرض فيه باطل وتقدر ترد ولا تخشى على نفسك إذا رديت، سكوتك هذا لا يجوز. لقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله ويكفروا بها أو سزر لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. فما يجوز تسكت أنت. يعني بعض الدعاء الآن يقول الأصل في الرد على هؤلاء الذين أساءوا للنبي أن لا نرد عليهم ولا يستحق الرد، وهؤلاء يعني هذا الكلام ليس هذا ما أقبل أني، هذا ما يستحق ولازم كذا، لازم نبين المحاسن. نعم تبين المحاسن، وهذا لازم إذا موجود بدار الإسلام تطبق الحكم الشرعي عادية. إذا ذمي ينفسق عقد الذمة، وإذا مستأمن وسوى هالشكل مستحق القتل. نعم خلص هذا ما أقدر. لكن أنا ما أقدر، كافر كفار في دار، هي دار كفر وأعلن ذلك، على الأقل أنا أبغضه وأكرهه وما عاونه أكيد إله. اللي أقدر عليه ما يشتري بضاعته، حرام للتاجر يشتري بضاعة من هولندا أو من هذا من الدنمارك. وحكوماتها والله ما نقدر، هاي حرية رأي، لا الحكومة تقاطع عدم الشراء منهم حتى يعرفون أن هناك رد فعل من المسلمين. أما أنه ساكت وما كرد ولا استنكار ولا مقاومة ولا عقاب إلى وتقدر تعاقبه بالمسألة الاقتصادية، لا يجوز. الذمي يا شيخنا ينفسخ عهده بذلك ويقتل؟ وين؟ إذا كان ذميا. نعم فسخ ويقتل. يقتل نعم، ما بقى بعد صار حربي. حربي. إيه هذا. علما أكو في خلاف بعض غير الحنفية يعني يجعلون أنه الذني الذني لو زنى بمسلمة أو سوى كذا كذا كذا يفسخ عقده. الحنفية يقولون لا، هذا يعني يعاقب بما يعاقب به المسلم، أما العقد فيبقى إلا إذا خرج إذا قام بما يناقض عقد الذمة، وليس من نواقض عقد الذمة ارتكاب معصية. هاي المسألة. لكن لو سوى شيء كفر مثلا ها أو قام تجسس لهذا، فهنا مختلفين بهالأشياء بما ينقض عقد الذمة، لكن الكل متفقين أنه إذا سب أو ارتكب الطعن في الدين وكذا هذا يفسخ عقده. فدول مسألة ما دول اللي سووا الرسوم أو ما أدري إيش، هذا ما أقبل هذا، هذا ما يفيد لو نزل ما ينفع هذا. الآن شفنا في شيء جديد وهو أنه واحد عمل فيلم في هولندا أظن شيء يعني إيه نعم صح في القرآن وكذا إيه. فأجبرته الحكومة الهولندية على سحب ال سحبوا من الإنترنت والآن الشركات اليوم تقول أنها إذا قطعت الشركات الهولندية سترفع دعوى ضد هذا الذي نشر الفيلم. أيوة ليش ما تعمل الثاني؟ أي هناك لأن تسبب في ذلك. إنه هولندا لأن هؤلاء تؤذيهم هاي المقاطعة. طبعا هذا دليل على أن المقاطعة تؤذيهم. نعم نعم تؤذيهم مثل ما أذونا هل نقدر عليه؟ لكن مع هذا بين المحاسن الإسلام، ما أقول لك هذا رد عليهم بين محاسن الإسلام والوقايع، لكن مو على أساس أني أترك معاقبة هذا الذي أساء. هاي مسألة هذا فتحكي يعني ما مقبول هذا يقول. هاي بعض يتكلمون وما أدري إيش وكذا. والغريب أن الحقيقة ما أرى من علماء السعودية من ينكر هذا، ما كان يسمع هذا، ما أدري يعني هذا. نعم لا يعني السكوت استفهمنا. المرة الأولى كان في موقف جيد منهم. قاموا العلماء. المرة الأولى أول مرة في الدنمارك. وكان الموقف الأول موقف السعودية بقوة يعني. كان موقف قوي. الموقف الثاني. يعني مستوى العلماء ومستوى الأمراء الحكام. لا الأمراء. الأمراء يعني احتجوا أظنوا شيء في احتجاج من الدولة. استدعوا السفير الدنمارك. احتجاج. وسحبوا يعني استدعوا سفيرهم في الدنمارك. جيد هذا. المرة الأولى. إيه والعلماء تكلموا. تكلموا وبين. جيد هذا خلاص جيد. في الثانية أيضا. حتى الآن شيخنا في القنوات. إيه. القنوات اللي فيها. يعني مشرف عليها مشايخ من السعودية يتكلمون على هذا الموضوع يعني. جيد يعني في المجد وبداية وكذا قنوات يعني. لأن العلماء لازم يتكلمون. العلماء لازم يتكلمون حتى ولو سكتت حكوماتهم. الحكومة يمكن تنظر مسائل سياسية ما شنو هذا ما يدخل هالكلام هذا للعلماء. العلماء ده يبين حكم شرعي. ما مسألة ماذا؟ لا يجوز سكوتهم. لا سيما في السعودية، لأن الحقيقة بهم علماء ولا يزال النظام العام دين. يعني ماكو ما واصل إلى مجاهرة في الطعن في الدين، ما عندهم هالشيء هذا. وحكام هذا موجود، لكن هل قد أكو تساهل في مسائل أخرى في المالية في الصرف في الكذا من هالمسائل في علاقاتهم الدولية؟ هاي ما يعني ما بده يلتزمون بها، لكن كشعب لا يزال الإسلام غالب عندهم وتتكلم بالدين وبالإسلام الآخرين بالقدر الذي يمدحون به عليه، مو يعني هم ما مقصرين في مسائل أخرى. يلا نقرأ عاد. نعم شيخنا، نحن وقفنا في الفصل الأول اللي هو من الباب الرابع أحكام الرهن، في بيان أحكام الرهن العمومية. نعم. يقول في المادة 29 و700 حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق حبس الرهن لحين فكاكه، وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن. صح. لأن تعلق دينه بعين بالرهن هذا فيقدم. نعم. قال للرهن 3 أحكام. الأول أن يكون للمرتهن حق حبس المرهون أي صلاحية توقيف بينما لبينما يؤدي المدين أي الراهن أو أجنبي الدين الذي جعل الرهن في مقابلته إلى المرتهن أو إلى نائبه كوكيله أو وصيه أو يهب المرتهن الرهن أو يبرئه منه. الثاني أن يكون المرتهن أحق وأولى من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن قبل الفكاك إذا توفي الراهن أو كان حيا. يعني إذا كانت التركة تضيق بسداد الديون فالمقدم اللي يقدم عليه، مو أكو التركة فيها حقوق، التركة ما يتركه الميت مما يورث، فكيف نقسمها للمستحقين للتركة لأقاربه مثلا؟ هنا أول شيء توفى ديونه قبل كل شيء، وإن كان قالوا أول شيء قبل الديون الكفن، يعني مقدار تجهيزه الكفن وتغسيله وحفر قبره وما إلى ذلك، إن كان في ذلك مصاريف تقدم على وفاء الديون. وحجتهم قال كما أنه في حياته لا يباع ثوبه الذي يلبسه المدين حتى يوفى دينه، ها؟ وكذلك الميت لا يلبس، يعني من يشتري له كفن؟ ندفنا مصلق عريان. الظاهرية يقول نعم ندفنا عريان نسدد الدين قبل هذا. فلما قيل له زين شلون هذا ندفن بدون كفن، قال يدفنه بيت المال مصاريفه. لهالدرجة الظاهرية يتشددون في وفاء الديون. فالمهم فالتركة بعد تجهيزه وكذا يوفى ديونه. ديونه درجات، الدين الذي تعلق به رهن هذا يقدم على كل الدائنين. بعد ذلك السداد ينظر في الوصايا ما أوصى به المسلم، لأن له حق أن يتصرف بماله في قبل ما يموت بثلث التركة بعد ما توفى ديونه وما إلى ذلك، ينفقها كي يسوي هذا ثلث مالي وقف أو بناء المساجد إلى آخره. بعد هذه الحقوق الباقي يقسم على الورث حسب الأنصبة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. يقدم أولا أصحاب الفروض. أصحاب الفروض هو الذين فرض الشرع لهم كفرض الأم ثلث أو سدس والزوج نصف أو ثمن إلى آخره، أصحاب الفروض. فإذا بقي شيء من التركة يعطى للعصبات، العصبة تأخذ الباقي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروض. هاي تولت الشريعة الإسلامية بهذه القسمة التي يجب أن يلتزم بها المسلم، حتى ولو صدرت قوانين وضعية مخالفة هذه لا يحل للمسلم أن يأخذ ما لم تجوز له الشريعة كحق فرشي، لا يجوز هذا. وبالفعل حصل في العراق في زمن عبد الكريم قاسم اللي هو راهي الثورة الأولى، ساوى بين الابن والبنت في الميراث. بعض المسلمين ما أخذ، يعني أصلا لم يأخذ ويتعلق به، بقت للذكر مثل حظ الأنثيين، ما أخذ بهذا، وهذا هو الصواب، لأن لا يعطيك عذر معذور شرعا إذا أباح ولي الأمر لك بالحرام، ما ليس عذرا، لأن هو ما له حق يسوي هالشيء، فكيف تطيع في معصية الله؟ لا يجوز هذا. على الرهن. فالمرتهن لكون دينه تعلق بالمرهون، فعندما يموت هذا سداد الديون أول شيء يقدم بين المرتهن بحجة الرهن. نعم، وما بقي من قيمة الرهن يوضع مع التركة. نعم، يعني كونه مرتهن يا شيخ لأن تعلق دينه بهذه العين، هذا التعلق صار لحق الأولوية. يشوف فأت الرهن، فأت الرهن إذا تعسر عليه أخذ الدين من المدين يرجع للرهن يبيعه ويأخذ منه. الآن تعسر لأن مات المدين، الورث يقول يأخذوه، يقول لا لا تأخذوه، لأن هذا تعلق بدين الميت بالرهن. ومن أحكام الرهن أن المرتهن يقدم بتسديد دين عليكم، هذا هو حكم الشرع. أو إذا كان دائنين آخرين موجودين، ما؟ يعني أقصد هذا تعلق دينه بهذا الرهن، ولا نحكي على شخص مات وله داعمين كثيرين. فشلون تساوي بيناتهم؟ من الأولوية؟ للرهن. أكو أولوية ثانية الآن مثلا تعلق بموال بيت المال. مثلا الفقهاء الشافعية مثلا الحنابلة يقولون إذا مات وما أدى زكاة ماله، نعرف ما أدى زكاة ماله، فقبل إعطاء الحقوق للورثة أدى زكاة ماله. حنفي يقولون لا، لأن الزكاة عبادة والعبادة تسقط بالموت. ولكن لو أوصى بأن يسدد من تركته الزكاة اللي عليه يمكن إخراجها من ثلث ماله بس بدون وصية، لا يجبر الورثة على تسديد الزكاة التي لم يقم بها الميت. حجتهم أن الزكاة عبادة والعبادة تسقط بالموت كالصلاة والصيام. غير الحنفية قالوا لا، هذا حق الله تعلق بمال للفقراء فصار كالدين، والدين يسدد للآدمي كذلك يسدد هذا الدين الذي أوجبه الله تعالى على الغني ويعطى للفقراء الذين صاروا كأنهم هم دائمين ومالكين لهذا الزكاة الذي فرضه الله تعالى في أموال الأغنياء. أنا أقصد إذا مات الراهن فدين المرتهن لا يتعلق بالتركة إنما بالرد الرهن. لا، يأخذ بقدر الرهن ما يكفي، يرجع وياهم، مو يسقط هذا دين ألف الرهن جاب 500، يأخذ 500 ويبعد وياهم بالخمسمية الثانية يصير نفس المستوى. نعم. قال الثاني أن يكون المرتهن أحق وأولى من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن قبل الفكاك إذا توفي الراهن أو كان حيا أو كان حيا وأفلس أو كذا. نعم، أو كان حيا وأفلس. إيه. إيش عندك يا شيخ عبد السلام؟ إذا توفي الراهن أو كان حيا. الثالث، يسقط من الدين عند هلاك المرهون في يد المرتهن بمقدار المرهون. إيه. هذا في إشكال يا شيخ بمقدار المرهون، لعله بمقداره من المرهون. لا لا، يسقط من الدين عند هلاك المرهون في يد المرتهن بمقداره من المرهون الصحيح. يعني الدين مثلا ألف ابن والمرهون قيمته 800، قيمته 800 وانباع ب 800، ف 800 ياخذها من الدين من الرهن، وال 200 يصير متعلقه بذمته كباقي الديون. مقدار المرهون يسقط من الدين، يسقط من الدين يعني اعتبر ايفاء من الرهن بقدر قيمه الرهن، واذا بقى عند دين يبقى في ذمه المدين، ما يقال الى او بن التركه جيبوا لي كذا. لا، انت دينك تعلق بهالرهن، جانك أكثر من الرهن صحيح، أخذ هذا ثمن الرهن والباقي دين عليك إليك أسوة بالغرماء. تفصيل الأحكام، المسائل المتفرعة على الحكم الأول. مسألة أولى، إذا أقر الراهن بالرهن للغير لا ينزع المرهون من يد المرتهن بمجرد هذا الإقرار، ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن، بل يؤمر الراهن بأداء الدين أو استخلاص المرهون ورده إلى المقر له، لأن هذا المقر له هذا الإقرار حجة قاصرة. نعم، ما يتعدى للآخرين. نعم، الإقرار نعم هو حجة معتبرة، لكن حكمها وأثرها قاصر على المقر، ما يتعدى للآخرين. ولذلك يضربون مثل، يقولون لو أن شخص توفي وترك أولاد أو كذا، وجاء واحد قال هذا المتوفى هو أبي، أنا ابنه لأنه هو تزوج أمه في كذا إلى آخره، فأقر أحد الورثة قال نعم أنا أصدق أن هذا هو أخونا وهذا ابنه، البقية ما صدقه، فالمقر حجة قاصرة إلى الحج، المبلغ اللي يأخذه هو المقر هذا لا مو يسقط، يتقاسم هو ويا الذي أقر له، البقية ما يأخذون حقهم لأن ما يشاركوا بالإقرار بأثر الأقرار. يتقاسم بمقدار هو وياه. إيه هذا بمقدار حصته. إيه نعم، لا هو حصته يعني كان ذلك أخ وهذا ابن أدري يأخذ حصته إذا كان يرث ابني هذا. وشو الفائدة من يصرون به؟ يرث، قلت ابن وياهم، يعني في حق المقر يكون أخا وفي حق غير المقر لا يكون، ما يعتبر أجنبي، ما لهم لازم به. نعم، هذا جاي قربي سواء قال أخويا أو هذا قال زوج أمه أو يعني إقراب فيه معنى وراثة. وراثة نعم. البقية ما يصدقون به، فحكم إقراره فقط على المطر، يأخذ حصة ويقاسم ذاك بما يستحقه من إرث باعتباره مصدق من قبل هذا. يأخذ الاثنان بالإقرار. شنو قال؟ يعني بدل ما يقر واحد اثنين من الورثة اعترفوا بأن هذا وارث معهم. إني مو قلنا الإقرار منه حجة قاصرة على المطر، يعني لا يسري أثر الإقرار إلا على من صدر منه الإقرار، ما يجري سرع الآخرين. فإذا تقول مثلا هنا أقر اثنان قالوا هذا أخونا، والبقية قالوا هذا ما أخونا ولا نعرفه، فإقرار الأخوين يأخذون حصتهم ثم يدخلون هذا. إيش قد حصة لو كان مثل ما يقول وأقر الجميع دي يتقاسموه على هذا الأساس بالحصة اللي يأخذوها اللي استحقوها، أما البقية فيأخذون ما يستحقون بقدر ما يستحقون باعتبار أن هذا المقر له ما له وجود، ما له وجود، فيقتسمون على هالأساس. ما يصيب المقرين يأخذون هم، يأخذون حقهم مثل ما يأخذون باعتبار أيضا ما موجود، لكن بعد ما يستوفون نصيبهم يقاسمون المقر له. يا شيخ، هو يقصد أنه أصبح عنده شاهدان الآن، عنده شاهدين. إني إحنا هم اللي نحكي يعني ثبت بعد أن ثبت الأمر شنو الحكم؟ هاي مسألة ثانية. أيوة هذا بيقول إذا لم يكن هناك إثبات بس الاعتراف. إحنا ده نحكي الحكم، هذا مقر، هذا ده يحكي هالشكل، واحد منهم أقر، المقر على حجة على نفسه، ما يقدر أحد يكذبه، لكن ما يقدر إقراره يسري على الآخرين. يعني ما هو اسمه؟ يعني هل يكون الإقرار يعني هل بعض؟ هل هو منزلة الشهادة؟ منزلة الشهادة. بالنسبة إلى الشهادة بينة متعدية أثرها يسري على الكل. لكن إذا قبلت الإقرار فقط عن مقر. هذا قولهم. يعني المقر إذا قال أنا أقر بكذا هل هو معنى أنا أشهد بكذا؟ لا، ما استقلب هذا الشهادة شيء والإقرار شيء. الشهادة اللي يشهد بأن لفلان حق لغيره. ما له علاقة الشهادة بالشاهد، المقر يقر بشيء عليه له الإقرار هو أن يقر إنسان بأن عليه حق، الشاهد يشهد بأن لهذا المشهود له حق على غيره على فلان مو عليه. في هذا المثل كان إقرارا على نفسه وشهادة على غيره من وراء. ما هو شاهد يا ابني، ما عنده شهادة. الشهادة إيش يعني؟ شاهد ولادة أمه، شاهد بما رأى وما حصل. لو كان شهادة وسكتت الشهادة تسري على الكل، حكم الشهادة يسري على الكل إذا أخذ بها القاضي. طبعا الإقرار إذا أخذ به الإقرار القاضي أخذ به فهو حجة على المقر فقط، أما المنكر منكر، ما يقدر يقول القاضي أنتوا المنكرين اثبتوا إنكاركم، ماكو شيء، لأن الشهادة ما تكون على الإنكار، تكون على الإثبات على الشيء. يا شيخ، أقر وادعى بنفس الشيء، أقر لنفسه وادعى أن الآخرين يعني أنه وريث الآخرين، يعني فيها إقرار فيها دعوة من جهة. شنو وريث؟ شنو أقر على نفسه بأنه لفلان هذا الحق، هذا الحق هو وارث، بيثبت لأنه راح لما يقول بيقر أنه أخويا راح يثبت له حق في الميراث، ولكن ينكرون ذلك بإنكارهم السبب وهو كونه وارث أو كونه أب أو كونه هذا هو المقر له كما يقول المقر. هو ذا يحكي قر أنت لنفسك، ما نعترض به هذا، عند ذاك ما يثبت ذلك بشهادة بكذا شهادة يأخذ به، أقروا كلهم يأخذ بإقرارهم لأن الحجة صارت عليهم جميعا. هذه كل المسألة، الحكم هذا بغير خلاف ذلك ما يمكن. ولذلك لما بالقسامات الشرعية يقولون مات فلان و و و و و وورثه فلان فلان فلان ولا نعلم مارثا غيره. أنا ما أدري شلون يكتبون أنتم القسام الشرعي هذا يسمى، يعني لما واحد يريد حصر، يسموه حصر الميراث أو حصر الميراث في العراق هذا الديان هو حسب الوراثة. يقولون مات فلان وورثته فلان فلان فلان ولا نعلم وارثا غيرهم. وجودك وارث ويتكلم على العبارة هذه ولا هم ما لهم علم. يجوز له وارث وهذا الوارث ما حد يعرفه متزوج بغير مكان وولد وما ادري شنو كذا. فيقول هذا ولا نعلم الاخر. ليش؟ لان المجهول كالمعدوم. هاي قاعده، المجهول كالمعدوم. فانا اجهل ان له وارث فانا معدوم، هذا ما اعرف، ما اقدر اقول شيء هذا. او انه يلقي مال لقطه في الطريق، سوى تعريف ماكو، هو لابد الى مالك هذا، لكن انا اجهله. المجهول كالمعدوم. وعلى هذا الاساس اذا واحد مات وكان ياخذ بالربا، بالربا، وهذا الميت صار له في البنك او عند اخر يتعاطى بالربا، راس المال للطاهيه زائدا ما يستحقه بالربا بناء على عقد الربا، يستحق يعني موجب عقدهم الربوي. زين، هنا البعض يقول في هالحالة ما يأخذ الربا الزائد لأن الربا حرام. لكن رأي موجود وأظن هذا أيضا قال به المودودي رحمة الله عليه عند رسائل جيدة، أظن ذكر هذا أيضا في هالمسألة، ورأي هذا جيد وأخذ به، أنه يأخذ هذا الربا، يأخذ ولا يترك في البنك وينفق بالفقراء. لكن هذا القول اللي قاله حسن جيد لأنه ما يعنى، لكن الرجل لو الرجل في التأصيل شرعي لهالمسألة يمكن أن أصل على أصل شرعي، وهو هذا الربا الذي أخذه الشخص من البنك أو استحق من البنك هو لا يستحقه البنك، لأنه المرابي إذا أخذ واحد من أخذ ربا لا يجوز له أن يأخذه، لأن أخذه بغير حق، يأخذه بغير حق. ولذلك لو استجنت من واحد 100 دينار بأن تعطيه 120 فلك، بل يجب عليك، أنت أخذت مضطر، يجب أن ما تبطل هذا إذا استطعت الزيادة اللي أنت اتفقت وياها. فالبنك هنا يقدر يعني، والوارث يقدر يطالبه يقول اعطيني الربا اللي كان يستحقها وارثنا مورثنا وهو كذا مبلغ. البنك ما يقدر يمتنع لان عنده حسابات. فاذا نقول كما قال المودودي رحمه الله انه ياخذها فيها الفقراء، نريد احنا نأصلها لهالمسألة، يعني هل دليل شرعي؟ نعم نجد لها دليل شرعي، وهو ان الربا الذي ياخذه المرابي هو ياخذه بغير وجه حق، ويجب اذا اخذه المرابي هذا الربا ينبغي ان ارد الى اصحابه، الى الاناس الذين استدانوا واعطوا الربا. وحيث ان الوارث ما يعرف من ذولا من الذين اخذهم هذا الربا الذي يستحقهم مورثهم، من هم المستحقين له حتى انا اردها وما اخليه بالبنك، ما نعرفه. فلما نعرف مجهولين، المجهول كالمعدوم، كالذي يجد لقطة وما يعرف صاحبها، كيش يسوي لها؟ يخليها في بيت المال. هنا أيضا هذا الربا ما يتركه للبنك لأن فيه إعانة له، أخذ هذا الربا واجب علي أرد إلى مستحقيه. المستحقي ما أعرفه ماني، زين ما تعرف شو تسوي؟ عندنا قاعدة المجهول الودائع الأموال الضائعة توضع في بيت المال. فهذا الربا اللي تأخذه اللي استحق مورثك لا تتركه في البنك، تأخذه وتعطيه للفقراء أو لبيت المال. بيت المال إذا خربان مثل الآن لا تعطيهم إياه، أعطيه للفقراء أنت ابتداء، لأن الفقراء حق في بيت المال. بيت المال ما موجود أصلا بالمعنى الشرعي، فأنت تولى ما هو يقوم البيت المال لو كان موجودا لفعله ويعطيه للفقراء، أعطيهم للفقراء. إذا اختلف الورثة بعضهم صالح يقول مال أبينا مال ربا، وبعضهم فاسد أو صالح يقول هذا عادي يقسم التركة ولو كان مال ربا. لا هو عاد هذه مسألة أخرى، هو يقدر الورثة موجب القوانين الموجودة، لكن هو يعني يقدر يقول أنا ما أخذ للربا، ما أخذ هذا الربا، أنا حصتي ما أخذه، يستحرم يترك وين؟ للبنك يترك، ما هو البنك كيف هذا يأخذه؟ البقية الورثة ما يخلوه بالبنك، يأخذون حصتهم من هذا الربا، وش يسوون به؟ قلنا يرجع إلى مستحقيه، مستحقين ما يعرفهم، كالمال الضايع المجهول صاحبه، شنو حكمه؟ يروح في بيت المال. بيت المال في زماننا خربان، وإذا تطيهم إياه لا يودوا لأحد ولا ينطوا الفقراء، مو تمام؟ فهو يتولى بإنفاق على الفقراء، لأن للفقراء حق في بيت المال، من جملة مصارف بيت المال إعطاء من الأموال التي ترد إليه بغير قتال. هذا الذي نقول فيه تأصيلا لهالمسألة وتحليلا لما ذكره الحقيقة عن شايفة قاريع المودودي، واستحسنت هذا القول منه أنه إذا مات كذا ومدر إيش كذا فما يترك الربا بالبنك، يأخذه ويوزع الفقر، لكن يريد لتأصيل، فتأصيله هو هذا، لأن من أخذ مالا حراما أو ليس مالا مطلوب يرد صاحبه، كله قطع ترد صاحبه، ما تعرف صاحبه، صحيح تعرفت ما حط له، شو تسوي لهذا؟ بيت المال، تودي البيت المال، لأن بيت المال توضع فيه الودائع المجهولة واللقطة والمزرقات كذا. بيت المال لماذا يوضع فيه؟ لأنه هذا للمسلمين فيه حق، منهم المستحقين المعوجين الفقراء، هذا الكون بيت المال الآن خربان، ما لا يسوي هالشيء، الخزينة يعني العامة وزارة المالية، فأنت تولى ما هو واجب على بيت المال لو سلمته إلى تعطيل الفقراء. طيب فلو أعطاها الفقراء ثم جاء صاحبها يضمنها؟ لا ما يعرفون في الحالة، هاي مثل اللقطة، هذا المساحة قلنا يعني تعرفها، من يعلمك ذي هذا؟ اللقطة هذه إذا ظهر، هم قالوا إذا ظهر اللقطة يضمنها، يضمنها، بل قالوا أكثر من هذا، حتى لو تصدق بها على الفقراء فيضمنها، لأنه ما مسلط على صرفها. هذا الرأي أشوف ما هذا، وإنما في هالحالة إذا خلاها عند المدة الكافية وحسب اللي لقطها شنو هي تبقى ما عليها علم ما إلى آخره، والظاهر صاحب وخلاها عند يعطيها للفقراء على نية أن أجرها لصاحبها، فإذا ظهر صاحبها أظن أنه يعني نقول لا يضمنها ويظنوه إياه، نقول هذا إيش هذا تحمين ما لا يطاق، لا أخذها هو ومطلعها وحفظها وأعلنها وما قصر في حفظها وما أخذها نفسه، أعطاها الفقراء وأجرها، نوى الأجر لصاحبها، شلون تطالبوني ما تستعطوا هذا هو. لكن هم يقولون يقدر يطالبه في أحكام الدنيا، يعني إذا طالب في القضاء وهذا أقر أنه نعم هاي اللقطة وأنا أخذتها أعطيتها للفقراء، القاضي يقول له هذا صارت مسألة إلا إثبت أن أعطيتها للفقراء، ما يقدر يثبت، وأقر هو أخذها وطاها راح يضمنها، لكن هو بينه وبين الله لم يصدر منه تقصير، بل فعل ما قدر أن يفعله وأعطاها للفقراء ونوى فيها ذلك، يعني لا ينبغي أنه يحمل طاقة، هو عمل خير ومعروف، وهؤلاء يعني يجب أن يقدروا هذا إلى آخره. يا شيخ في مسألة مجهول النسب السابقة، نعم، مجهول النسب ادعى أنه ابن المتوفى وشهد شاهدان من أبناء المتوفى أن هذا ابن المتوفى. ابن احنا ما لازم هاي يا أخواني الله يحفظكم، احنا إذا نقول يعني نصور المسألة كأنها ثابتة، الوقائع ثابتة، شنو حكمها كذا؟ عندك مسألة هي. أما ثانية. تثبت هالواقع شو تثبت هالمسألة ثانية يا أبي؟ هل يثبت بمثل هذا؟ سؤال الشيخ محمد الصادق، هل يثبت بشهادة الابنين؟ يعني واحد ادعى أنه ابن فلان. نعم. وجاء اثنان من أولاد فلان هذا وشهد أن. إذا قبلت شهادتهم. ايه؟ مشاهد يجب أن يكون عدلاً. عدلاً. غير متهم بشهادته. لا تلحق له مصلحة في ذلك. الظاهر هنا هذه الشهادة هي ليست بمصلحتهم، لأن راح تقلل ميراثهم، فتأخذ حكم الشهادة، والشهادة حكمها يتعدى، إذا قبلت الشهادة بأن لم يكن متهم ولم يكن الذي يدفع غرض إلى قبول الشهادة إلى شروط بيعه، فإذا قبلت في حسب موازين القاضي نعم تسري على الجميع ويحكم بها، ما هي مو إقرار صارت واضح، هذه شرط قيد أنه يقبلها الشاهد، يقبلها هذا أنه أن مثلا إذا يشهد بأنه هذا نعم هذا قريبنا لكن ما لحق ما يرد، أو إذا قال هذا شاهد هو يرد هو يرد والمشهود له ما يرد، يعني التهمة تزول لازم من شهادة الشاهد، ولذلك لا يجوز للمضارب بأن يشهد بأن صاحب رأس المال له دين علي كذا لأن يستفيد هو منها، فهذه إذا زالت التهم التي تجرح وتقضح في شهادة الشاهد صارت مقبولة خلص، واستوفت العدد النصاب إذا كان دين اثنين أو رجل وامرأتان، أو إذا كان قتل لازم شهود رجال اثنين، إذا كانوا زنا أربع شهود، يعني هذه الشهادات إذا استوفت شروط قبولها يكون حكمها متعدل للجميع وليست تكون كالإقرار. نعم هذه المسألة. إذا اختلط ماله الربوي الحرام الربوي الحرام مع الحلال وهو لا يعرف كم قدر رأس المال ولا يستطيع يميز، هل يقدر هذا التقدير لما يختلط؟ إذا اختلط الحرام بالحلال فالغلبة للكافير، فإذا كان أغلب ماله حلال فيعتبر حلال، إذا هو كان مرادي وتاب إلى الله تعالى لازم يتحلل من الربا فيرجع ما أخذه من ربا إلى أصحابهم، عجز ما يعرفهم ولا هذا كذا ولا يعرف مقاديرها فيقدر بيخمن هو تخمينا تقديرا في هالحالة ويخرج هذا للفقراء ما دام ما يعرف المستحقين، ماذا يعرفهم؟ هو أقرب فلان 100 وأخذ منها القدر، من فلان أكثر يعرفه يرجع الربا الذي أخذه منهم. يا شيخ إذا كان رأس ماله كله حرام قابل يخرج من الحرام ولو أخذ كل ماله يترك المال كله، بس يقول له كل الحرام يعني مثلا كان مرابي فقط رأس ماله من الربا فقط يأدل، إحنا نقول رأس ماله يبقى لأدني، هو شو أخذ ربا غير عنده رأس مال؟ ها قصدك في البداية أساس بس شون دال الربا هذا كون هالربا الكثير هو شغل الربا فتكدس عنده هذا المال، رأس ماله إذا تاب يعرف قد كان رأس ماله هاي الزيادة الربا يرجعها لأصحابها اللي يعرفها يرجع لها. لا تتصور المسألة يا شيخنا أن يكون رأس المال أن يكون رأس المال مال منهوب منهوب مال منهوب رأس المال فرابى به فصار هذا المال المنهوب أيه؟ يرجع لصاحبه أيه؟ والربا الأخذ منها المال يرجع لأصحابه لأصحابه بس يعني يصبح فقير فقير في واحد أفتاء يا شيخ وإذا صار فقير كنه بده يقلص رقبته من النار في واحد أفتاء أنه يقترض منه مبلغ ويتاجر به ثم يرد هذا المبلغ. ما أكبر الحكي هذا يقترض منه مبلغ ويتاجر به، القرض مو إجبار على المقرض هو يقترض من المال يا شيخ يقول لك يأخذ من هذا المال الحرام على أنه قرض لا يجوز أخي هذا لما رغم عن أنا في المقرض إذا عرفت أصحابه تتخلص منه وتعطيه هي تماما لتوبتك ولا تأخر يوم واحد مو تاكله وتشبع وتقول براطي هي ما لك أولا حرام أولا حرام وثانيا أنت تدفع بمال غيرك لا يجوز أبدا هذا. طيب هو يقول لك ما دام مصرفه للفقراء هو الآن أصبح فقيرا من جملة الفقراء. مو هو هو مو صار فقير هو رد الحق لأهله صار فقير، هل مطلوب من الفقير يأكل الحرام حتى يصير غني؟ لا شيخنا هذه المسألة فيما إذا كان لا يعرف أصحاب المال إذا هو كان مصرفه للفقراء لا يعرفهم مثل مال الربا تمام لا يعرف البنك تعامل مع ناس كثير لا يعرف يصرف للفقراء أخي هو واحد منهم مال يطلب يتخلص منه ماكو مال هذا طيب شيخ البيوت التي بنا بها من مال ربا ويبيعها كلها نعم البيوت التي بناها من كلها إذا ما نعرف مختلط مال نشوف إذا هذا يقدرها عاد هو مثل مسأله أذكر كان المغني محمد القبنشي ها هذا مغني هذا مغني ويعني غناء الحقيقة كان به معاني وطنية وما أدري إيش كذا، فما أدري منه سأل الحجية نهال بنت شيخ أمجد الزهاوي كانت هي رئيسة جمعية الأخوات المسلمات توفيت وكانت يعني على نمط والدها عندها فقه وعندها كذا فسألتها قالت لها حجية هاي نقلت لي أنا يعني أكلمها يعني مو تقول اسمها هذا من الأخوات وإحنا كان أخوان وكذا فإحدى الحجية هذا محمد القبنشي قالوا بنا جامع وهو مغني هذا هاي حلال يصير أن الله طيب ما يأكل قال لا هو قبنشي هو عنده عمل غير الغنى كلام طيب بنحمله على نحمله على هذا مو مال باعتبار الغنى حرام فالأجرة على الحرام ما يستحقه فلذلك المغنية إذا تجيب مغنية وتأجرها بأن التقرير كذا غناء من إيش كذا ما تستحق الأجرة هذه حتى وإن كان غناء مباحا ما هو عندنا نقول غناء حرام أي لا يجوز أما فإذا غنت فعلا وحضرت وطبق حسها من الغناء ما تستحق هذا الأجرة في المناسبة الآن تنشر كتيبات في صفوف طلاب العلم لرأي من يجيزون الأغاني كالقرضاوي وغيرهم ويؤيد هذا الرأي بقوة وينصر بقوة هذا لا يجوز تدري شنو أدري شوف هاي مال الغناء هذا مو جديد هو ابن حزم هو يضعف الأحاديث الواردة في الغناء الإمام الغزالي عنده فد ميلان في حدود مسألة الغنى إذا كان مال جيش إلى آخره الآن وين دا يصير الإشكال هم ابن حزم اللي يجيزه أو الغير اللي يستعمل الغناء مو هالغناء اللي دا نشوفه هنا أخي الغناء اللي كان عنده في زمانهم هذا غناءنا هذا لا ينبغي أن يقول واحد بجوازه قط هذا غناء هذا اللي دا نشوفه من حيث المتن والموضوع هو كله فحش ومساعد اثنين اللي دا يصير فعلا كواقع مغنيات كاسيات عاريات او مخنثين اربعة دا يصير بها اغاني وما ادري ايش كذا هذا لا يمكن الواحد يقولها لكون والله قال واحد الغناء كذا ويضحف حديث لي اولئك دا يتكلموا عن غناء في زمانهم هو اللي يشبه الحداء يشبه اللي واحد يسوق ابن هذا الحداء يغني للإنذر حتى تمشي زين حتى بالليل ليس من مشي الليل يتلهى ملكي غناء الجاريتين في بيت النبي اللي يحتجون به كانت جاريتين تغنيان بغناء حماسي مسألة حرب كذا وجاريتان ما يجوز أن يقيس هذا واستدل بهذه الحادثة بكون كانت تغنيان يرون الحديث إذن تغنيان إذن هذا الغناء جائز لك مو غنى هذا أولا جارية مو بارغة غنى ما بيه الأشياء بغنى ما بيه فحوش وكذا ما يصير هذا لا يجوز مثل هذه الفتوى طيب الأغاني الوطنية يا شيخنا والتوشيحات الدينية والتوشيح ماكو لا توشيح ولا هذا مطلوب تذكر الله والذاكرين الله والذاكرات بالدم يذكرون الله فمن باب سد الذريعة يترك هذا نعم نقدر الإمام الغزالي يقول نعم يصير بعض الغناء أو ضرب الطبل في الحرب ويجوز أيضا الإنشاد الذي فيه قوة العزيمة والشجاعة مو يذكر الأهل والوطن والفراق قال هذا يضعف الهمة همم المجاهدين فهنا نقدر نأخذ نار على القدر فنتجوز مثلا الطالبات والطلاب أناشيد بها روح حماسية جهادية تدل على الكذا كذا بيرفعون صوتهم ما دي شيء وإذا استعملوا أيضا فيه صوت لتنظيم هذا الصوت بهالحدود هذا يمكن أن نقول له فيه على وجه التضييق دون التوسع به أو القياس عليه هذا اللي يقول داعي عمر خالد طلب من أحد المغنيين المصريين إصدار أغنية حول محاربة المخدرات ما تحارب ولا أجيب له ولا هاي يشجع المخدرات مو تحس هذا لا ما هذا هذا مثل ما قال الغزالي مع ضرب الطبول والإنشاد الحماسي الذي ليس فيه الحنين للوطن وتضعف الهمة حتى ما بسوي هذا لا جيشك وخالص مو هذا غير ما يجوز هذا. كل اللي نشوفه هذا يجي واحد ويقيس على كانت جاليتان تغنيان في بيت النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أدار وجهه الشريف إلى الجدار ودخل أبو بكر قال مزمورا في بيت رسول الله والنبي قال اتركهم هذا يوم عيد. أخي لازم تشوف حديث يوم عيد جاريتين يعني مبالغتين يرشدان بحديث بمال حرب ومدري شنو تقيس هذا على هذا؟ هذا قياس مع الفارق. القياس لابد العلة في المقيس والمقيس عليه واحدة ما أصير. هذول من اللي يسوون هيك يطبعون هالأشياء ويخسرون يا شيخ. هناك من يتبنى هذا الرأي بقوة وطلاب الجامعة بعضهم يشتكي من انتشار هذه الطيبات موجود هذا ما يشك ما يشك وأقل شيء يقول اعترفوا أن المسألة فيها خلاف أخي ليش كل خلاف إحنا نأخذه هكذا يقول يا أخي شنو إحنا هذا يا شيخ أتعبونا في هذه القضايا لا الشاذة ويجعلون لا أخي مو ما ليش هذا ولا شيء. هذا لما يعني من القواعد الشرعية الاحتياط مستحب مو من نعم. القواعد الفقهية استحباب الأخذ بالاحتياط نعم. الاحتياط شنو مسألة مختلفة بين الفقهاء. مثلا يجيب مثال المالكية يقولون مسح الرأس هو لازم يمسح رأسه هالشكل يجيب ماء هالشكل الشافعي يقولون ولو شعرتين مو الحنفية ربع الرأس الاحتياط على يمسح رأسه على مذهب الحنابلة على مذهب المالكية. فقصدي من هذا هذه المسائل أخي يعني ما يجوز لا سيما والمسلمين في هالحالة هذه أجيب أنا هالأشياء اللي تميت الهمم ها ما يصير هذه يا شيخ. كنا نمر في الشوارع فنسمع محلات الأناشيد الإسلامية يفرح الإنسان بها. الآن نمشي في أي شارع لا نميز هذه كلها إسلامية وأغنية أخي أكو باب عندنا اسمع أخي شوف أكو باب عندنا اسمه سد الذرائع في أصول الفقه. نعم سد الذرائع قد يكون الشيء مباح بل قد يكون مستحب لكن إذا أدى إلى مفسدة أكبر من هاي الإباحة لا يجوز أن تفعلها يا أخي. وما هذا بالقرآن الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا يضربن بأرجلهن ليسمع ما يبدين من زينتهن مع أن ضرب الأرض الرجل مباح لكن لأجل أن يؤدي المفسدة يمنع. أخي إحنا ما لازم نأخذ بهالأشياء اللي تضعف الهمم وتضعف العزايد ونأخذ ما يجوز هذا لا سيما تصدر من علماء معروفين ما يصير هذا. هو رأي أخذ بهذا لكن هو معصوم وإحنا نقول ما معصوم الإنسان فإذا وقع في الخطر بقى خطأ هذا خلص انتهى. أكو رأي المخالف أرجح منه وأسلم منه والمسلم لازم يأخذ بالأحسن مو كل خلاف. استاذ أبو أنا واختلفتم في شيء مو فردوا إلى الله والرسول. ابن تيمية يقول إذا ردينا إلى الله وما شفنا من هو اللي كذا يقول نأخذ بما هو الأشبه الأشبه, الأشبه الأقرب يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله. مو هيك مسائل مال غنى زين ومال والله يقول لك كذا ومصافحة الرجل للمرأة نأخذ به لأن قال بالحنفية إذا كانت امرأة عجوز يصير ما أدري شنو مع أنه الحديث ما يمنع هذا. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء ما فرق بايعهن كلهم ما بايعهم مو تمام كلاما بايعهم إيه. فإحنا ما نأخذ بعض آراء قد يكون اسمها المشكلة ما يجوز هذا. أبو حنيفة يجوز أنه المرأة زوج نفسها بنفسها ويجعل أخذ الولي هو مو لأجل استحبابا وليس إلزاما هذا قاله لكن مو معنى أتبنى وأنشر وكذا وما تترتب عليه من نتائج. المشكلة شيخنا الآن في يعني اتجاه يمشي بتعامل مع المسائل الفقهية والمسائل الشرعية أن أي مسألة فيها خلاف خلاص أنت في سعة خذ بأي ما شئت من الأقوال. لا مو أكو هاي مسائل أخي لأنها تأثير تأثير بالآخرين تأثر يعني تشجع الآخرين في أمر تترتب عليه مفاسد واضحة مو قضية تخصك أنت وحدك. هاي المسألة هاي الخطورة بيها. فرجل هو قال هالرأي قاله مشرح مو أنا أشجع وأنشره قال موجود بالكتب وقد يكون هو مأجور عليه لأن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. هذا مجتهد ابن حزم ليش هو قليل قال هذا اجتهد لكن ما أخذ القول هذا مو مسألة مو فت غرابة. الغرابة أن أخذ كل أقواله هذا إذا أقول ما معصوم لما ما معصوم يعني يمكن يخطأ ولما يخطأ وهو مجتهد إلى أجر ما إلا ما اجتهد الاجتهاد الكافي فبالتالي ما يحصل الأجر لأن الأجر للمجتهد الذي صرف كل همته لجوصف وما وصل هذا ما مجتهد وأخذ لي خطأ معصية منه ما أتابعه فلجب أن يعني وصلوا إلى مصطلح الجهاد الفني لا يجوز هذا سمعته وقرأته من بعضهم بهالاسم هذا لا يجوز هذا أخي فالتلاعب بألفاظ شريفة الاجتهاد أن تحمل نفسك على طاعة الله والابتعاد عن المعصية الاجتهاد الفني مع علمنا أن الفن الآن على ماذا يطلق مو بالمعنى اللغوي الراقصة والممثلة والمغنية كل هذا شنو فن هذا إيش هذا واجي أقول الاجتهاد الفني اللي يتبادر للذهن هو هذا الفن نعم. هذا قالوه لكن يعني ما أكرر وكرر ينتثر ويروح هذا أنت قوي ينتثر ولا أردده ولا أقبل هذا وأحاول ما يعاد نشره لأن نشر كذا ما يجوز هذا نعم هذا نشر الفاحشة أخي يجب أن نعرف أنه إشاعتها بالكلام أو بالخطابة أو بالاستشهاد بها أو بأي هذا لا يجوز فمثلا في العراق دور الشيوعية لما صار انتشار لها بعض دور النشر أخذت تنشر الكتب هذا نفس هذا رضوان دعبود يعني قلت له شوف أخي أنت أكو كتاب هذا لا تنشره ولا تطبعه وصاحبه يعني ألف كتاب بالجهاد كتاب بالجهاد إلى الشخص هذا السوري ما أدري شو اسمه نسيت اسمه معروف فجعل أنه يعني الجهاد ما ينطبق عليه على اللي يقوم على الحاكم والحكام وهذا كذا فلان ويجيب اسم هذا مال بشار أبو بشار الأسد ذاك الأولي ما يجوز هذا ما يجوز هذا التشهيد بهذا الرجل الذي ذبح ما ذبح وانت عالم كبير فما يصير هذا القاعدة كل ما عمل الشر السيئة يعني لا يجوز فعلها ولا تأييدها ولا نشرها ودليلنا على ذلك ما الحامل الخمر لعن الله عاصر الخمر وحاملها والمحمولة لمتمعات ما صار اللعن مقصور على اللي يعمل الخمر ولا على الذي يشربها وصل إلى الذي يحملها سيارته وعلى ظهره وما على ذلك لأن ساعد لوصول هذا الميسر الحرام إلى الذي يرتكبه لا يجوز معاونته قط نشر ما يجوز طبعا ما يجوز هذا الشكل هذا فأنا لما أنشر هيك مسألة برأي معروف كداعية معروف وإلى سمعة وإلى تأثير يعني ما مطلوب مني أن ألطخ سمعته وأكون من أسباب التنفير عنه أنا أقدر هذا فقط خطأ خلص لكن ما نظل هذا إلا إذا شاع المنكر ماله وتبنوه مثل الترادي هذا ذكر مسائل انتشرت وأذيعت بالراديو وبالكذا فصار واجبا التنبيه بأن هذا خطأ ولا يجوز من الوقاية للمسلمين قياسا على ما قاله الفقهاء يحجر على المفتي الماجد ومعنى يحجر يعني ينبه يعرض الناس هذا قاضي مفتي ماجن لا حد يسأله أما يجي واحد يشجع إلى آراء خاطئة لا سيما ذات آثار مسيئة في المجتمع ما يجوز هذا يا أخي إذا نحتاج إلى شحذ الهمم الشباب يصير كذا مواجب لهم هذه الأشياء اللي تموع الهمة وتأيس وتضعف إلى آخره يلا أقرأ هذا اليوم هذا كل حسين نعم المسألة الثانية قال إذا أراد الراهن يا شيخ بالمسألة الأولى إذا قال الراهن بالراهن للغير لا ينزع من يد المرتهن لأن الإقرار يعني حجة قاصرة، هل فيه يعني هذا فيه يعني البرع لا يدخل في لا لا مو هذا هو ابني، هذا قد يكون احتياج يسويها. لا ابني اتواطع ويا واحد قال هذا مالي وهذا قربي، اقراره هذا علي، لازم نرجع استنساب الشهادة اثبات بانه هذا المال المرهون هو مو مال الراهن، ويصدر بحكم من القاضي، وحكم القاضي يكون حجة على الكافة، حجة على كل العالم، وما في خلاف بعد، الخلاف يسقط بحكم الحاكم. لا يقول والله أنا هذا حكم الحاكم يخالف مذهب ابن حنبل أو مذهب أبو حنيفة، ما دام هو في حدود اجتهاد سائر حكم القاضي يرفع الخلاف، ما هذا ما يقبل. طيب يا شيخ، هو نقل لا ينجح بمجرد الإقرار فقط، يعني ينجح بشيء آخر. نعم، إذا أقر رجل أجر الإنسان يعني عقار ثم أقر هذا المؤجر لرجل ثاني أن العقار يعني ليس له، هل هذا العقار يبقى في يعني يبقى مؤجر على هذا المؤجر؟ لا ابن هاي يصير أشياء، شنو هذه يقولوها؟ يقول إذا واحد استأجر من شخص عقار أو شيء آخر ودفع له الأجرة ثم تبين أن هذه الدار هي ملك المستأجر، جاءته إرثا من شخص مات له حق الميراث منه، تبين له هذا، فالمستأجر من حقه أن يرجع على المؤجر بعد ما يثبت أن هذا العقار هو ليس ملكا للمؤجر وإنما هو لمورث المستأجر، وبالميراث صار ملكا، وبالتالي ما أخذه المؤجر أخذ شيئا بدون عوض، حرام عليه. فإذا ثبت ذلك كله القاضي يصدر قرار بأن يرجع المؤجر ما استلمه من المستأجر من إيجار، لأن تبين استأجر شيئا ليس ملكه، خلص هذا يمشي الحكم. قال إذا يعني بإقرار المستأجر بإقرار المؤجر أقر أن خلص بابا، إذا أقر على نفسه خلص رجع بابا الأجرة، ما حد نازع بهذا بإقراره. يفسخ الإيجار تفسخ من المؤجر؟ ابني ده يقول مو مالي هذا يا ولدي، إن من ده يقول مو مالي فقط، ده يقول مال من بس مال غيري يعني. خلاص نجيب الغير، هو هذا يقول ده يقر إلك مو هيجي صار إلى الباكة، فهذا المقر على نفسه إذا يرجع الإيجارات لمستحقها، المستأجر وده يدفعها، تبين هذا المؤجر مو مؤجر، قال هذا الإيجار كذا، المستأجر الطاهية لهذا، فذاك المقر له يقدر يطالبه، يقول لن تطلق قررت على نفسك هذا مو مالك مالي، فبناء على اقراري تجيب لي الايجارات نعم هذا ما اقر الا الاقرار حجه قاصره، هاي تخص المؤجر ومن اقر له بالملكيه، هذا هو هاي بناء على ثبوتها هو، لكن المستاجر ما يخسرها ما تبقى له، يعطيها لمن اقر له بانه الملك له، فيقول له المستاجر انا اعطيتها لهذا فطالب بها، مو طالبني أنا دفعتها له بموجب عقد أنه هو المالك، تبين أنه ليس مالكا. المقر له هل له فسخ الإجارة؟ أي فسخ الإجارة؟ ابن فسخ الإجارة هذه صار ملكه مو موجب، ما أدري من فسوخ الإجارة إذا تبين أن هذا الشخص يتصرف بملكه بدون إذنه، تقدر تحسبه مؤجر فرودي؟ يقدر نعم يقدر، لأن الملك هذا مو ملك الموجب، يسترده ويأخذه هو، أصلا الإجارة هي تتكرر، الفسخ ليش يصير الحنفية يقولون تفسخ الإجارة إذا لعذر مدري إيش، إذا كان هو بيع هذا صار سكن بالقرى صار مدري شنو غير حرفته إلى حق، لأن يقولون هي الإجارة عقود تتكرر، لما أجر كان لمدة شهر، الشهر ما موجود هذا ساعات ساعة بعد ساعة، فإذا كان عذر مقبول للفسخ نعم يفسخ، من ده أفسخ من ده أفسخ لشيء بعد ما صار ما استلمته. قد يكون في تهمة للمقرر أنهم يريدون شنو قالوا تهمة؟ القاضي هو يقرره شنو تهمة؟ يا شيخ هنا قياس هو قياس بالورثة، إذا قرر أي ورثة وين وجهتنا الورثة؟ أنت مؤجر ومستأجر، المؤجر فضحنا يا شيخ فضحنا هاي راحت. شنو المسألة الثانية؟ يعني إذا قضى الراهن بالظاهر الغير لا ينزع المرمية المرتهن بمجرد هذا الإقرار. إيه. ولا يطرح حق الحبس. لا لأن تسمع عدني تسمع أنا أقول لك. الإقرار حجة قاصرة. إذا كان الراهن أقر على نفسه بأن هذا الراهن مو إله مو هيكي لشخص آخر مو تمام يطالبه ويقول هذا حالي أنت أدفع للمال الدين اللي أنا أعطيك إياه ده فك الرهن أنا الدين تعلق بهالرهن من قبل هذا الشخص فطالبه أنت أدفع الدين ده أفك الرهن هذا إلك أو إلى اللي ده تقول هذا مو مالي مال فلان يعني فضولي حتى الرهن ماكو فضولي طلع هذا مو كذا أنت إذا أنا زينتك على قدمت لي شيء هو هذا مو مالك ادفع هذا حتى أعطيك إياه حتى يأخذ منك الصعبة لو كنت قاضيا لحكمت بهذا الحكم يلا المسألة الثانية إذا أراد الراهن أن يأخذ الرهن من يد المرتهن لأجل بيعه في السوق وإيفاء الدين من ثمنه أو لسبب آخر فلا يؤخذ الرهن من يد المرتهن ويعاد إلى الراهن لأن حكم الرهن الحبس الدائم لحين أداء الدين وليس بيعه وإيفاء الدين من ثمنه هذا صحيح هذا واضح ولذلك يعني حتى الآن الرهن إذا ما سدد الدين في ميعاده مثلا فالمرتهن له وطالب للراهن قال له أعطي الدين ما طهي ما طال أو كذا لازم يأخذ إذن من القاضي ببيع هذا المرهون بدون هذا ما يجوز أن يبيع ملك الغير هو مسلط على حبسه لاستيفاء حقه منه عند بيعه بيعه هو ما يملك بيعه باختياره لأن يمكن يتواطأ يأخذ إذن من القاضي يخلينا عدل بأنه يحرر يعلن القاضي الآن اللي يحصل هكذا يعلن القاضي أنه يوجد شيء مرهون للبيع علانية دفعا للضرر عن الراهن قد يتواطأ المرتهن مع آخر يقول له اشتري مني بثمن بخس حتى تأخذه والباقي يبقى دين في ذمة المدين فالمرتهن له حق حبسه إلى أن يحصل دينه ما حصل دينه يستأذن القاضي بأن يأذن ببيعه فالقاضي يعلن ذلك يوكل واحد أمين يعرض على البيع ويأخذ المرتهن دينه والباقي يكون بيده أمانة هذا مو المسائل يعني تظنون هكذا بس مجرد لا ضوابط حفظ للحقوق وثبات للأحكام واضحة المسائل كلها واضحة مرتهن هذا ما أعطيك إياه لا توفي الدين عصى ما أعطى الدين إلى حق يبيعه شلون يبيعه باختياره كيفه لا يأخذ إذن من القاضي أخذ إذن هو يقوم بيعه لا القاضي واحد مشرف وكيل ناظر مو مسألة يعني هكذا يعني كون هذا أنه بدأ يوفي الدين يعني أظلم المديون أسلط المرتهن يخلي يأخذ بثمن بخس بحجة هو مرتهن وباعه لا نعم قال ولو طلب المرتهن دينه فقال الراهن للعدل بع الرهن وخذ حقه للعدل يعني الرهن الآن بيد عدل نعم نعم وقال المرتهن لا أريد البيع وإنما أريد حقي كان له ذلك يعني بقي مرهون لأنه محبوس محبوس عنده لأنه ما يفك إلا يوفي الدين نعم مو أي صحيح لما ما وفى الدين للمرتهن حق يبيعه ما يستعمل حقه ما مجبور نعم صاحب الحق ما يجبر على استعمال حقه نعم قال ويكون المرتهن مخيرا إن شاء مكن الراهن من بيع الرهن وأسقط حقه حق حبسه وإن شاء لا يمكنه ولكن إذا باع الراهن الرهن الموجود في يد المرتهن من آخر وأوفى دينه بثمنه للداين يتخير المرتهن على إعادة الرهن للراهن وليس له أن يقول لا أخذ الدراهم ولا أعيد الرهن ما يقدر ولكن إذا باع الراهن يعني الراهن يبيع ابني واضح بس وأخذ الثمن وجاب الثمن طال للمرتهن هاك دينك جيبه للمرهون ما يعصب عاد يقدر المرتهن خلاص خلاص يأخذ حتى يسلم للمشتري ليس له حق الحبس ما يقدر بعد بس هنا قال يتخير المرتهن يتخير شنو يتخير هو مسألة البيع هذا إلى أولا فيها شيء مشكلة لكن المعنى مفهوم معنى واضح ما مسألة ثلاثة. لا يمكن للمرتهن أن يملك المرهون ولو لم يؤد الدين، لأن ما يتملك. نعم. يعني يتملك مقابل دينه. لا. يصير بعض الناس يقول لك هذا الرهن إذا مطلت كي أخذ مكان دين، ما يصير هذا. لأن حكم الرهن ليس الملكية، بل هو عبارة عن حق حبس المرتهن. خلاص هذا هو، ما يجوز أن تتلاقبه. حتى أنه إذا رهن شخص لآخر مالا وقال الراهن للمرتهن إذا لم أعطك مطلوبك لحين الوقت الفلاني فليكن المرهون مالا لك مقابل ديني، فلا يطرأ خلل على صحة الرهن، يبقى رهن، يبقى رهن. وهذا كلام لغو، بل إذا وافق يدخل في باب الربا، يدخل في باب الربا. كأنه يعني لا ينطي هذا الشيء كثير، الرهن يسوال 100 هو دينه يساوي 80، فكأنه بينطي بدل 80 100. لا يجوز هذا. هذا بالنسبة إذا كان ثمن المرهون أكثر، وإذا كان أقل يكون الدائن هو الخسران. نعم. إذا كان الرهن قيمته أقل من دينه. نعم. بينما لو بقى على أحكام الرهن الدائن يستوفي جزء من دينه والباقي يكون دينا في ذمة الراهن، في ذمة المدين. نعم. قالوا حيث لأن المسألة إيش هي؟ عندنا قاعدة، مسألة الرضا إيش قد حدوده بحيث يكون معتبر؟ يعني مو مجرد التراضي بين طرفين، طرفي عقد انتهى، لا دخل، لا ما موجود هالشيء. التراضي إذا كان مقبول بنظر الشرع، في حدود الشرع، في حدود الشرع، وإلا الربا ما يكون بالإكراه، يكون بالتراضي. نعم. لكن لا قيمة لهذا الرضا لأنه يخالف الشرع، مخالف الشرع، هذا ما له قيمة هذا التراضي. الرضا مثلا بالبيع محرم أو بالسجان محرم، تراضي لا قيمة له هذا. في الجرائم يتفق رجل مع امرأة للعمل الفاحشة دون إكراه، لا قيمة للرضا هذا، ويعتبر هذا زاني يستحق العقوبة والمرأة تستحق. فالرضا أخي مقيد برضا الشرع، رضا الشرع له ضوابط. أنا عندي مالي مثلا أهبة أكرم للآخر، أتوسع فيه في الترفع، أنفق، لكن لما يريد ينفق بالحرام الشرع يقول له ما أسمح لك، هذا كأنه ليس مالك، هو بالفعل ليس ماله. في القرآن الكريم وأنفق مما أتاكم الله من كذا، يعني المال مال الله تعالى. قال وحيث أنه لا حكم لهذا الكلام يبقى المرهون مرهونا كالأول وإن مر الوقت المذكور. وبينما كانت هذه المعاملة مرعية في زمان الجاهلية أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله المبارك لا يغلق الرهن. يغلق عندك يغلق يعني لا يعطى الرهن مقابل الدين، لا يغلق، هاي معناها. نعم. لا يعطى، يملك المرهون للمالك مقابل الدين الذي له على الرهن. نعم. على فسر يغلق بهالمعنى هذا، يعني ينسد وبعد ما يبقى بهالشيء هذا الرضا. وهذا دليل أن الرضا ما في لا قيمة له، التراضي على شيء محرم لا قيمة له أبدا. نعم. لكن إذا كان التراضي على شيء مباح نعم يعتبر، والشروط مقبولة فيه إلى آخره. نعم. لأن ده يتنازل عن حقه، ولذلك الشروط تكون معتبرة ما دامت لا تحرم حلال ولا تحلل حرام. قال والمراد منه لا يكون المرهون بالحبس الكلي محبوسا بصورة أن يصبح مملوكا للمرتهن. المسألة الرابعة، لا يبقى للمرتهن حق الحبس بعد فكاك الرهن، وبناء عليه يجبل على رده إلى الراهن كما يستفاد من المادة كذا. ففي هذه الصورة بعد أن يرهن أن يرهن مالا مقابل دين، إذا أوفى هذا الدين فلا ينتقل الرهن المذكور إلى الرهنية مقابل مطلوب آخر للمرتهن في ذمة الراهن. مثلا لو كان شخص مدينا لآخر بخمسين مجيديا وعشر ذهبات، فأعطاه رهنا مقابل 50 مجيديا، ثم أدى هذا الدين، فليس للمرتهن حق بحبس الرهن في مقابلة العشر مقابل ذهبات. دين آخر. نعم. رهن مقابل هذا الدين فقط. نعم. نعم. قال والحكم على هذا المنوال أيضا في إبراء الدين وهبته. وإذا كان المرهون شيئين ورهن ورهنا مقابل دينين بعقد متعدد ومستقل، فيكون كل منهما مرهونا مستقل الدين. نعم، فيكون كل منهما مرهونا من أجل الحق الذي يقابله. وفي هذه الصورة إذا توفي الراهن وكانت قيمة أحد الرهنين أزيد من الدين وقيمة الآخر أنقص منه، فيرد الدائن زيادة الرهن إلى الغرماء، وليس له أن يستوفي بقية مطلوبه الآخر من الزيادة المذكورة، بل يلزمه أن يأخذ حصته من هذه البقية غرامة، مع أنه إذا كان رهن مقابل المسلم فيه أو رهن مقابل المسلم فيه وفسح عقد السلم، يكون هذا الرهن استحسانا رهنا مقابل رأس المال، ويجوز حبس الرهن المذكور من أجل رأس المال الزيلعي. وبعد أن يوفى الدين كاملا أو يوهب أو يبرأ الراهن منه إذا طلب الراهن الرهن من المرتهن ولم يعطه حال كون تسليمه ممكنا، يكون إذ ذاك بحكم الغاصب. وإذا هلك بعد ما بقى بعد الدين أخي، هذا الرهن صار مقابل دين للدائن يخليه عنده، فإذا سقط الدين لأي سبب كان، بالإبراء بالهبة بالكذا إلى آخره، لن يبقى بعد مبرر لبقاء المرهون بيد المرتهن يردعه. فإذا طالبه الراهن برده فرفض، تنقلب صفته من صفة مرتهن له حق غصب بالحبس إلى غاصب، وتطبق عليه أحكام الغصب. ومن أحكام الغصب المهمة أن على الغاصب أن يرد المغصوب عينا، فإذا تعذر الرد عينا كما لو هلك يصير إلى البدل. البدل هو القيمة، إلى البدل وهو القيمة، وإذا كان من المثليات يرد مثله، لأن على اليد ما أخذت حتى ترده. فإذا تعذر الرد عينا يصار إلى البدل، إذا تعذر الأصل نصير إلى البدل. مثل الوضوء، إذا تعذر الوضوء بالماء نرفع الحدث نروح إلى التيمم. قال ويكون إذ ذاك بحكم الغاصب، وإذا هلك بعد ذلك يضمن المرتهن كل قيمته كغاصب الحامل. نعم. مسألة المسألة الخامسة، الأجل في الرهن يفسد الرهن، لأن حكم الرهن عبارة عن الحبس الدائم، فعندما يشترط الأجل لا يحبس لحين حلول الأجل. قال فكاك الرهن يكون بخمسة أمور. الأول يكون بعدم رد الراهن الإبراء متى أبرأه المرتهن. الثاني يكون بعدم رد الراهن الهبة متى وهبه المرتهن الدين. الثالث يكون بإيفاء الراهن الدين للمرتهن أو لنائبه، حتى أنه إذا باع الراهن المرهون وهو في يد المرتهن إلى شخص آخر وقبض ثمنه من المشتري وأوفى مطلوب المرتهن، يؤخذ حينئذ الرهن من المرتهن ويسلم إلى المشتري، لأنه يكون قد زال مانع التسليم بوصول الحق إلى المرتهن. يوفى الدين أيضا إلى النائب، فلو جن المرتهن وعين له وصي من قبل الحاكم يوفى الدين إلى الوصي المرقوم ويرد الرهن إلى الراهن. رابعا يكون بإيفاء شخص آخر الدين تبرعا، كما لو رهن شخص عند آخر ساعة قيمتها 10 ذهبات مقابل 10 ذهبات دينه، وأدى شخص أجنبي ذلك الدين تبرعا، فيجب حينئذ أن تعاد الساعة إلى الراهن. لكن خلاصة هذه كلها يجمعها جامع واحد، إذا سقط الدين الذي جاء الرهن وصار الرهن مقابله زال حق الحبس عند الذي كان للمرتهن عليه. نعم. وإذا زال فعليه أن يرد إلى الراهن. الرد قد يكون له، وقد يكون الرد لأمينه لوكيله إلى من له حق الاستلام نيابة عنه الراهن المالك الأصلي. نعم. فماذا يذكره هي يرجع إلى هذه القاعدة. نعم. إذا زال الدين الذي كان بسببه بأي صفة كانت بالإبراء زال حق الحبس. واضح. هاي كل المسألة. إذا زال حق الحبس شو ترتب عليه؟ يلزمه يرد بأن يسلم للراهن. نعم. يجوز يسلم لوكيلة لنائبة لكذا متواضع. واضح. نعم. واحدة ثانية، الرد الذي وجب عليه يجب أن يعرف بأنه مو لحظة واحدة، وإنما يعني يعطى المهلة التي يستحق الرد أو يستوجب الرد، كما لو كانت السيارة مثلا في مكان آخر في برجة أخرى أو في الجراج أو ما إلى ذلك. يعني مو أنت قاعد هنا وهك هذا الدين، وين الرهن؟ جيبه. ولك شنو أنا طاير أنا قابل شتمة أجيبه كالعفريت اللي جاب عرش ماله. قال يجب أن يعرف وإن ما تذكر. نعم. هذه القضايا يتضمنها زوال حق الحبس وتستوجب أو تستلزم المهلة الكافية للرد. نعم. بل هذا إذا مرض يمكن يقول انت صرت غاصب لان طالبتك وما جبته. إيه؟ هذا يقدر يقول له لا طالبك الوقت غير كافي. الوقت مو كافي. قال لكن بعد أن يكون ذلك الشخص أوفى الدين تبرعا إذا هلكت الساعة في يد المرتهن قبل أن تعاد إلى الراهن وسقط الدين وجب على المرتهن أن يعيد إلى الشخص المتبرع العشر ذهبات التي أخذها وليس إلى الراهن. خامسا يكون بحوالة المرتهن أحد دائني على الراهن بالحوالة المقيدة. كل هذا زوال الدين. وأما إذا أحال الراهن المرتهن على شخص فلا يفك الرهن وليس من المناسب أن يعتبر كأنه قد فك أو فك. لا لأنه هذا حوله للدين وقبل الحوالة مو هيك قبلها لكن يبقى الدين يستلمه يلا يستلم من الحبس حق الحبس يسقط عنه هو قبل المدين حوله المدين الراهن حول دينه لفلان قبل الحوالة زين الراهن شنو حكمه الراهن يبقى لا نستلم هذا الدين يستلم. قال وقوله أحق من سائر الغرماء يعني أن سائر غرماء الراهن ليس لهم أن يتداخلوا في الرهن المذكور أو أن يدخل في قسمة الغرماء سواء أكان الراهن توفي أم حيا أم مفلسا. سواء توفي الراهن مو الراهن. أي سواء أكان الراهن الراهن أي نعم توفي أم حيا أم مفلسا نعم. فوالحالة هذه تعبير وفاة الوارد في المجلة ليس احترازيا يعني قيد أغلب أمثلة لسقوط يعني نعم. المسألة المتفرعة على الحكم الثاني وفي هذا التقدير يباع الرهن ويوفى الدين كاملا من ثمنه فإذا بقي منه شيء يقسم غرامة بين سائر الغرماء وإذا لم يوفى ثمنه يوفي ثمنه دين المرتهن يستوفي المرتهن باقي الدين غرامة من سائر أموال الراهن. إيضاح الحكم الثالث ستذكر التفصيلات العائدة له في شرح المادة الآتية. إذن هناك العيش المسألة فعلا اللي قلنا فيها أمس أو أفلس الراهن إذا توفي الراهن أو أفلس يكون أحق من سائر الغرماء. كلمة المرتهن هذه لا معنى لها. ما توفي الراهن الراهن نعم نعم في الخلاصة يقول هو أحق من الغرماء الباقي نعم نعم شيخنا الآن سيؤذن وقد وقفنا عند مادة وقفها أذن عليها. أذن الآن خلاص